أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. ونحن في هذا الموسم مع غزوة تبوك، ونواصل رحلتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في مسيرهم إلى تبوك. وهذا هو الفصل الثاني من قصة تبوك. الفصل الأول كان في التجهيز، وهذا هو الفصل الثاني من قصة تبوك. فنواصل رحلتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وها هو ذا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يعني قاربوا على الوصول إلى تبوك. رحلة الحياة طويلة، كما قلنا أنها يعني رحلة تزكوية بامتياز. هذه الغزوة تزكوية، وهذه الرحلة تزكوية، وبتحصل فيها أحداث تمحيصية، يعني هذه الأحداث بتمحص الذين آمنوا، بتبين زي ما قلنا، بتبرز مميزات وبتبين آفات، وهي عبارة عن اختبارات تظهر فيها عبوديات. وإحنا بنتعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام يعني مواطن التزكية هذه. فعندنا مجموعة أحداث إن شاء الله يعني قبل الوصول لتبوك ونزول تبوك، في مجموعة أحداث، منها حدث فقدان ناقة النبي صلى الله عليه وسلم واستهزاء المنافقين. إيه اللي حصل بالضبط؟ أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى تبوك، فلما كان ببعض الطريق ضلت ناقته، فقال زيد ابن اللصيط، زيد ابن اللصيط هكذا اسمه، خلاص هذا رجل، وفي الناس تقول ابن اللصيط، ابن اللصيط خلاص. مهم، هذا الرجل كان يهوديا من بني قينقاع، أسلم فنافق، يعني هو أصلا هو في الأصل زيد بن اللصيط ده هو يهودي أصلا من بني قينقاع، أعلن إسلامه لكنه نافق يعني كعامة يعني عامة اليهود. طيب، فلما ضلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فأنكر عليه نفر من الصحابة وقالوا قاتلك الله نافقت، فلما خرجت هذا في نفسك؟ طالما أنت يعني أنت في نفسك أنت مش صادق النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت ليه؟ وقال خرجت لأصيب عرضا من الدنيا، يعني زي ما قلنا الإسلام أصلا كتسومه صعدة أصلا يعني، وأصلا النفاق ظهر بعد بدر مباشرة يعني، وساعتها حينما قال رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول قال إن هذا أمر قد توجه، إن هذا أمر قد توجه، على ما يبدو ده بقى المستقبل وده اللي جاي، فلذلك أسلموا. وقال خرجت لأصيب عرضا من الدنيا، فسبوه وقالوا له والله ما نكون منك بسبيل، ولو علمنا أن هذا في نفسك ما صحبتنا ساعة. وكان زيد بن اللصيط في رحل عمارة بن حزم العقبي البدري، عمارة بن حزم العقبي البدري، العقبي نسبة إلى بيات العقبة والبدري نسبة إلى بدر. فكان في رحل رجل يعني من أكابر الصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعمارة عنده. يعني هو كان في الرحل أو المجموعة اللي هي بترتحل، يعني كان زي لو هنقول كده كأنها مثلا إيه مجموعات مع بعضها، فهو كان في المجموعة اللي فيها اللي عليها سيدنا عمارة بن حزم العقبي البدري. تمام، سيدنا عمارة كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي هذا الرجل اليهودي قال هذا الكلام. خلاص، مهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني عمارة هذا عنده قال: إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء، وهو لا يدري أين ناقته، وهو لا يدري أين ناقته. تمام، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني به. يبقى كده النبي أصلا ما سمعش اللي قاله هذا الرجل اللي اسمه زيد، ذاك اليهودي المنافق. تمام، لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، الحوار اللي دار بينه بين الصحابة أصلا مع نفسهم هناك. وسيدنا عمارة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي بيقول إن رجلا قال، النبي ما حددش الرجل ده مين أصلا، إن رجلا قال، الوحي أخبره بذلك. خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم علق على ذلك وقال: إني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليه، أنا ما يعني أنا في النهاية لا أعلم الغيب، تفهم؟ فالله دلني عليه، أنا في المكان الفلاني فاذهبوا فأتوني به. طيب، لسه القصة مخلصتش. فذهب الصحابة رضي الله عنهم فوجدوها كذلك، فجاءوا بها، ورجع عمارة ابن حزم إلى رحله، فقال: والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا. يعني هو سيدنا عمارة لما رجع لرحله وبيتكلم معاهم، فهم يعني هو بيقول لهم استغرب النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم ان في حد قال كذا كذا كذا كذا وانا جالس عنده. تمام، فالمهم عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا للذي قال زيد بن لصيط. فقال رجل ممن كان في رحل عمارة، واحد بام اللي كانوا سمعوا زيد ده أصلا قبل ما يجي سيدنا عمارة، ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الرجل قاعد مع زيد لما قال الكلام اللي قاله ده، ذاك اليهودي المنافق، وسيدنا عمارة قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال هذا الكلام، فلا ده قبل ده ولا ده قبل ده. ماشي، فلما جاء سيدنا عمارة وعاد إلى رحله وبيقص عليهم هذا الشيء العجيب الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل الحاضر قال زيد: والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي، قبل ما تأتي قالها زيد. فأقبل عمارة على زيد بن الصيط يجأ في عنقه، يعني يضرب في عنقه، ويقول: في رحلي لداهية وما أشعر، أخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني. تمام، هذا يعني رواه ابن هشام في سيرته بإسناد إيه يعني رجاله ثقات. مهم الشاهد، الحقيقة موقف يعني عظيم جدا جدا، في أمور تستوقفنا في هذا الموقف في الحقيقة، وده برضو اللي بنأكد عليه إن الغزوة دي هيحصل فيها إيه سبحان الله أحداث واختبارات وابتلاءات، سبحان الله بان فيها هنا إيمان المؤمن وبان فيها نفاق المنافق، هي غزوة تمحيصية تزكوية بامتياز، مجموعة من الأحداث التي تحصل. وأنا كنت دائما أكرر يعني هذه المسألة ولا أمل من تكرارها، مش ممكن الإنسان يتبين أو يستبين الآفات التي في نفسه وهو قاعد معتزل في ناحية أو يعني جالس في زاوية. الإنسان لما بيشتغل وبتحرك يعني ده من من من من أكبر الميزات. يعني بعض الناس حتى أحيانا ممكن إيه بيبقى بيتصور بقى أو ممكن نعتبرها كده نزعة هم ورسينها كده ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. تمام، فالنزعة بتاعت الرهبانية دي اللي طبعا تسللت للصوفية، اللي تسللت للأسف بعض الاتجاهات الإسلامية اللي بتميل للتزكية وبتميل لأنها تتقوقع في مكان أو تتقوقع مع كتاب أو تتقوقع في مسجد أو في ناحية أو في زاوية، للأسف الاتجاهات دي عيلة عندها هذا الأمر. فالأسف الاتجاهات دي الواحد منهم بيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا جدا ان هو اصلا ما بيعرفش افاته، يعني دايما التشغيل من مميزاته، السعي في الاصلاح من مميزاته، ان الانسان مع الاحتكاكات والابتلاءات والاختبارات بتظهر الافات، وبيستبين الانسان ما عنده مميزاته، استخرج منه عبوديات. فما كان يعني لتحصل هذه الأشياء إلا بهذه الاحتكاكات. ولذلك زي ما قلنا لما حد يبدأ احتكاكات ما يزعلش، ما يتضايقش، ما يندمش. هو أنا النهاردة لو أنا رحت مثلا للطبيب وقلت له أنا عايز أعمل يعني عايز أعمل جنرال تشيك أب، أو أنا عايزك تفحصني، يعني عايزك تعمل لي كل الفحوصات المتاحة، يقول لي طب خلاص هنعمل التحاليل التالية ونعمل الأشعات التالية. طيب وقعد هنسمع قلبك، هنشوف صدرك، هنشوف مش عارف إيه، هنشوف جهازك العصبي، هنشوف جهازك الدوري، هنشوف عينيك، هنشوف كذا. فأكيد أنا مش هبقى زعلان لما يقول لي لا ده في الأمر الفلاني، هبقى زعلان لما يقول لي إن في الأمر الفلاني وهو إيه يعني بقى ما يقص منه ربنا يعافينا، مثلا يقول له ده أنت عندك سرطان، يقول له ده أنت مثلا سرطان كمان، حتى في سرطان كتير بتعالج، يعني سرطان مثلا في مرحلة متأخرة هوبليس كيس. إنما منة الملك علينا إن أي آفة عند الإنسان، أي آفة اكتشفها ممكن يصلحها في دقائق، ممكن يصلحها في دقائق، يتوب منها في دقائق، في التوبة واللحظة يتوب منها في دقائق. أي آفة يعني ما فيش حاجة، حتى الكفر لو اكتشف في نفسه الكفر، نعوذ بالله من ذلك، اكتشف في نفسه النفاق، الحمد لله يتوب منه في وقته. وإذا كان عنده كما نقول دائما ما كان عند الصحابة من إيه؟ من سرعة الأوبة وصدق التوبة، خلاص ينفعه الله بذلك. ودي حاجة مهمة أوي نحتاج نفهمها في تبوك بالذات، ان هي طب لما يبقى فئام من المؤمنين تظهر فيهم آفات او يستبين لهم آفات بيحصل ايه؟ او سرعة الأوبة وصدق التوبة وتنتهي القصة. ما هو ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. واضح المسألة؟ ولذلك سبحان الله المفروض اصلا الانسان يوطن نفسه على كده، طالما هو برز للتشغيل، طالما اختار مقامات الأنبياء أن يقوم مقامات الأنبياء، أنه يسير في فلك الأنبياء، قل هذه سبيلي، أنه يكون في سبيل المؤمنين، في سبيل الأنبياء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، خلاص، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإصلاح والدعاء إلى الله، خلاص، أو الدعوة إلى الله، ماشي؟ فتصح الدعوة والدعاء. فهذا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد سبيل رسول الله فهذا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني، وصف تاني يعني أنا من اتبعني على بصيرة، أو أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني، يعني الدعاء الدعوة إلى الله على بصيرة، أو إن إحنا على بصيرة بصفة عامة سواء كان في الدعوة أو في غيرها، هما تفسيران. المهم الشاهد فايه؟ فهذا سبيل الرسول. فاللي اختار لنفسه هذا المسار، واللي اختار لنفسه هذا المقام، لا شك لابد ان يوطن نفسه ان هو هتظهر له افات كثيره، ويفرح بهذه الافات التي تظهر، يفرح بها، لان هذه الافات هو من خلالها سبحان الله. دايما كنت اقول يعني حاجات عظيمه قوي، العمل لدين الله ده ترمومتر، ترمومتر فعلا، يعني هو يعني الترمومتر وظيفته يعمل ايه؟ انا مش عارف هو الولد ده درجه حرارته مرتفعه ولا منخفضه ولا ايه، هو هايبوثيرميك ولا فيفرش او هايبرثيرميك، مش عارف، فبحط الترمومتر بعرف الدنيا فيها ايه. العمل لدين الله ده ترمومتر، ترمومتر، ترمومتر بيبان فيه ان انت ايماناتك ضعيفه وذنوبك كتيره، بيبان فيه ذنوبك، بيبان فيه أفاتك الداخلية الشخصية اللي مش ممكن كانت تستخرج منك إلا بمثل هذه الأمور. ترمومتر حقيقي بيبان فيه مميزات الإنسان، ترمومتر بيبان فيه مميزات، ويكتشف نفسه مميزات لم يكن يتخيل أنها تكون موجودة فيه، فيستثمرها ويزكيها، خلاص، ويتخيل في نفسه بقى مميزات ضخمة وعظيمة وكان بيصرف لها جهد كبير ويجد أنها مش موجودة فيه ولا حاجة، وأنه كان واهم فيهدرها ولا يبالي بيها. فحاجة عظيمة يعني، هذه منة من الله. ولذلك إن الله إذا حب عبدا استعمله، الله إذا حب عبدا استعمله، يعني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ماشي، ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، تمام. فالشاهد سبحان ربي إن هو الإنسان طالما سلك هذا السبيل فستبدو له تلك الآفات، فيفرح المرء بها طب ليه بفرح بيها؟ طب يا عم انا لما بتصيب قفصبني قفه بزعل، لا انا بفرح بليه. ايوه ممكن بيداخلني كده بعض الـ الـ الـ الـ الهم او الغم لا شك، لكن الانسان في الجمله يفرح، في الجمله يفرح. ليه يفرح؟ لانه في الحقيقه اي افه ايا كانت يستطيع ان يتوب منها في دقائق، استعان الطهر منها في دقائق، فاذا عودته يتوب. فاذا يعني يكفي انه اكتشفها وانه انتبه ليها، دي كفايه. كانت ممكن ترديه، كانت ممكن تدمر عليه حياته، تدمر عليه دنياه واخره وهو لا يشعر. كانت ممكن تدمر عليه دنياه واخره وهو لا يشعر، فهذه منه كبيره من الله سبحانه وبحمده. ولذلك الانسان اللي هو يعني اللي يعني فعلا اللي ربنا يريد به خيرا يتبصر بمثل هذه الافات ويسعى في طريق التزكيه هذا ويفرح به ويصبر عليه ويتحمل. في ناس بقى ما تصبرش، اقول لا تصبروا على الام النزع ولا الام الزرع، ما يصبرش على الام النزع، ما بيصبرش حتى على ان هو يعرف بان انت عندك حاجه محتاجه تنزع، لا يصبروا على ذلك. وطبعا والأسوأ ان الانسان يقاوم تلك التزكيه، يقاومها سواء كانت مقاومه صريحه او مقاومه كما نقول دائما مقاومه مقنعه، يعني مقاومة صريحة انه لا انا مش عارف ايه انا كذا انا كذا، او مقنعة يكبر دماغه يطنش ويسترسل في طريقه. مهم، فهنا سبحان الله هذا الحدث يظهر ذلك المنافق. الصحابة ما كانوا يعرفوا اصلا، لدرجة شوفوا هذا الرجل العقبي البدري سيدنا عمر بن حزم ومن معه من الصحب الكرام، ناس يعني اكابر يعني مخلصين صادقين سبحان الله، وكان في وسطهم هذا المنافق. سبحان الله كان في وسطهم هذا المنافق وهم لا يعرفون عنه شيئا، لدرجة زي ما قلنا شوف سيدنا عمر عمل ايه، مصدوم، والصحابة اللي سمعوه المرة الاولى مصدومين فعلا من اللي حصل. ولذلك يعني ما تزعلش او ما تزعليش من الاحداث اللي من الشدائد اللي بتحصل، ما تزعلوش من الشدائد اللي بتحصل. يعني انا ممكن بعض الناس يزعل انه استبان لي حد وبستغرب او يقعد بقى انا مصدوم انا متضايق انا قرفان انا كذا انا مش عارف ايه انا مش عارف كذا، ويقعد بقى مهما كان يعني لو هو حتى عذرا. احنا ممكن بنفرح قوي لو استبلنا ان حد عنده مشكلة او ان هو بيخادع او بيكذب او بينافق او كذا، بنفرح لو استبلنا الشخص ده ماشي لو كان غريب. لكن بقى بيبدأ الإشكال لو هو قريب، يبدأ الإشكال لو هو حبيب، يعني بقى حد بقى بنحبه بقى وتمام، فحبيب يبقى إشكال الأكبر، يعني لو كان قريب إشكال تاني، لو غريب الإشكال بقليل شوية، تمام، لأن احنا في الغالب ما بنتخيلش إن الحبيب أو القريب ممكن يأتي من إشكال. لكن في الحقيقة لما نتأمل في المسألة، بدل ما الإنسان يشكر ربنا على أن الله سبحانه وبحمده أظهر له أشياء خليته يعني خلاص يضع كل شيء في موضعه وما ينخدعش وما حدش يضحك عليه ولا ياخد ذات اليمين ولا ذات الشمال، يعني بدل ما الانسان يشكر ربنا ويفرح ويزداد من الله قربا، لا الانسان بقى بيكتئب ويحبط ويعمل ويودي ويزداد من الله بعدا. الانسان ده عجيب يعني عجيب، وكأنه يعاقب الله سبحانه وبحمده يعني ولا يستطيع ذلك، على انه يعني انا بس معلش هضطر اجيبها من ناحيه البشر عشان ابين لكم حاجه. افترض ان انا دلوقتي انا ليا صديق وليكن سين من الناس، وليه صديق اسمه صاد، الرجل ده ربما يكون قريب منه او حبيب لي هو بحبه جدا، وانا عرفت ان صاد ده يعني يخدعه في الامر الفلاني وهو مش عارف ويفعل فيه وينافقه وكذا ويؤذيه ولا يشعر، فانا متحرج يعرف ما يعرفش يعرف ما يعرفش، فخلاص بقى هو جه في مرحله لو قال طب ده انا مثلا هنسبه، طب انا مثلا هتاجر معاه، المرحله اللي هي وجبت فيها الغيبه، يعني في مرحله تجب فيها الغيبه، انا ممكن اعلم حاجه عن حد وممكن ما اقولش طالما الدنيا ماشيه وبتاع مش عارف ايه الا ان يكون حاجه هتضره وتؤذي جامد، لا بس جه بقى المرحله ان هو مثلا هيناسبه ان هو مثلا هيشاركه في مرحله هيبوقه حاجه معينه فشيء من مصالح المسلمين هيبقى يسلطوا على ناس، فحينها يجب ان انا اقول ذلك والا ياثم المرء. وساعتها بقى الشيطان ما يقولش انسان الورع الكاذب بقى لا او مش عارف ايه وانا ما اغتبش حد وما اجيبش سيره حد، هو ما بيبقاش ورع، ده بيبقى جبن، ما بيبقاش ورع بيبقى جبن، هذا الانسان جبان يجبن عن ايه؟ عن ان يجهر بالحق، تاخذه في الله لومه لائم. وأما الشاهد فمثلا استبان للمرء ذلك أو استبان لنا مثلا ذلك، فرحت للشخص اللي هو سين ده قلت له معلش أنا في أشياء أعرفها فضرب، بس أنا مش حابة أتكلم معاه، هو الشيء ده كذا ودي الدليل أهو، أنا ما بتكلمش إيه يعني، أنا لا أتكلم يعني برضو مش توهمات أو تخرصات برضو عشان تبقى مسألة مهمة، وبرضو مش نميمة، لا أنا ما كنت أتكلم لك في هتستعمله في الأمر الفلاني أو هتعامل معه في الأمر الفلاني أو تعمل الأمر الفلاني، فمعلش هنا لا هو استبين هذا الأمر وهذا كلامه هو، وإنت تأكد بنفسك، وراح فعلا وتأكد بنفسه. طيب يعني المفروض الإنسان ده أيوة أكيد إحنا كنفس بشرية أكيد هنتأثر وهنزعل شوية أن حاجة زي كده حصلت وكده، تمام أكيد الصدمة مش سهلة يعني، برضو الصدمة مش سهلة يعني، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من نقل حسام المهندي زي قال المتنبي، لكن في الحقيقة لما يتأمل المرء لما يفكر كده بقى بموضوعية يفرح أن الله سبحانه وبحمده أظهر له ان ربنا تولاني، وانا قدرت مثلا حاجات ظهرت لي يقينية، انا بقول هو يقينية برضو عشان الناس للأسف الشديد يعني بالغيبة وبالنميمة يعني يقينا ظهر لي شيء، ظهر له يقينا ذلك يعني، الواحد مثلا بيصله كده قصص عجيبة، واحدة مثلا تشوفه مش عارف بيعمل ايه، واحد يشوفها مش عارف عملت ايه، يعني حاجات كده سبحان الله، حاجات ودون ما لا بقى تجسس ولا تحسس ولا كلام ده، فشيء يصل الانسان حتى يعني حتى مكان، فالانسان حينها طب هو يبقى بقى زعلان ومكتئب وقرفان، طب ما يفرح ان ربنا نجاه، يعني يفرح الحمد لله الذي نجانا يعني يفرح ان ربنا نجاه، ان ربنا بصره، ان ربنا عرفه، مش لازم يكون هيقاطع الشخص ده او يكون، بس خلاص بقى عارف بقى بياخد حذره منه بقى منتبه ليه بقى في مناطق معينه مش تعامل معاه فيها اشياء من هذا القبيل، بس يعني يفرح بكده، دي النقطه الاولى. طيب والمفروض بقى اللي عرفه ده يعرف انه هو حد فعلا بيحبه لانه هو فعلا كان عارف قبل كده وكان ممكن يقول بس هو بينصح لله وحد انسان كويس، فاللي فرحه ده بقى المفروض ايه او اللي عرفه ده يعني هو يقرب منه، هو بقى اولى له انه لو فعلا حد كويس. طيب تخيلوا بقى يجي يقول له ايه لا لا لا ده انا مش هنسى ان انت كنت السبب في ان انت كشفت لي فلان فدخلت عليا الحزن، فانا كل بشوفك بفتكر لا ده انت مش عارف ايه، لله المثل الاعلى، انا بس بقرب المشهد. المفروض العبد لما ربنا سبحانه وبحمده يعني يبصره بأناس ما بأشياء ما بأوضاع ما، فالمفروض ان هو يشكر الله ابتداء، مش ربنا يرى فيه السخط ويرى فيه، ما يأثرش في حق ربنا بقى، ما يأثرش في الطاعات، اصل انا مكتئب، اصل انا حزين، اصل انا مش عارف ايه، اصل انا كذا، ما يخسرش الموجود من نعم الله رغبة في تحصيل المفقود ده ولا المنشود، يخسر بقى ممكن أيوة الإنسان يكون عنده مثلا ناس كويسين أو ناس صالحين أو ناس تانيين كويسين، يخسرهم بسبب إيه ما خلاص بقى ومش عارف إيه وصنا أرفان بالدين، طب يخسرهم ليه برضو يعني، للأسف الشديد هو لا يشكر الله، لا يقدر نعمة الله حق قدرها خلاص، وكأن كده عنده موقف من ربنا. طب ليه يعني المفروض بقى الإنسان يقرب من ربنا أكتر، يشعر بولاية الله له، يعني يشعر بولاية ربنا ليه إن ربنا تولاه، فيحمد الله سبحانه وبحمده ويقر يقترب من أهل الطاعة، والحوارات بقى الحمضانة بتاعت الناس بتوع أصلا أنا مش عارف جالي مش عارف إيه فأصبحت ما مش بثق في حد وما بأمنش في حد، ما يبقى الواحد يروح يدفن نفسه أحسن، يعني الواحد يروح يدفن نفسه أحسن أساسا، يعني ان يعني البني ادم مثلا ما يبقى كده يدفن نفسه احسن له اصلا بقى ويروح ينتحر بقى احسن. طب ما هي الحياه ايه، ما نعرفش نعيش في الحياه بدون ما نثق في حد، ايوه هنثق في حد بس مش هنثق مطلقا، هنتحرك في الضوابط اللي ربنا امرنا بيها، وفي الغالب ما حدش عذرا بيبقى اتصدم في حد ولا اتضحك عليه الا انه تجاوز الحدود ووثق بزياده، لا انا بثق في ايه، في نطاقات معينه في اللي ربنا شرعه لي تمام زي الفل، وعادي برضو عامل حسابي ان وارد انه يحصل عادي، وبرضو ساعتها ربنا يتولاني طالما انا الحمد لله لا افعل شر خلاص ربنا يتولاني، لا احنا بقى بنبقى ايه ردود افعال مبالغ فيها وطبقا لكل ما حصل له حاجه يبقى رد فعل رد فعل رد فعل رد فعل، والشيطان بيوهمه او هو بيصور لنفسه ان انا خلاص وانا مش عارف اتصدمت وانا ما عدتش عارف اعمل مع حد، وفعلا يبقى يعني خلقه سيء وتعامله سيء مع الناس الثانيه ويخسر ناس اصلا بتحبه او ناس قريبه منه، الله المستعان. المهم يعني اللي فتح هذه المسألة سبحان الله مسألة ان هو واحد موجود في وسط الصحابة وحدث هذا الحادث وحصل هذا الامر. سبحان الله يا جماعة، من الحاجات اللي الواحد يعني سبحان الله يعني شافها كتير جدا هي مسألة ايه؟ مسألة ولاية الله للصالحين. يعني قال ربي سبحانه بحمده وهو يتولى الصالحين، يعني الإنسان الصالح أو الإنسان الصالحة لا ربنا بيتولاه، بيتولاه لو في حاجة هتضره أو حاجة هتأذيه أو حد هيأذيه أو حد هيضره، لا سيما لو كان سليم النية ولا يريد بأحد شرا، يعني سليم النية وبيحسن يعني قدر ما استطاع ولا يريد بأحد شرا يعني. فسبحان ربي، أنا من الحاجات اللي شفتها جدا أن ربنا بيتولاه بيتولى، بيبصروا كده، بيعرفوا حاجات مش عارف ايه. طبعا بقى الجماعة اللي هم اللي عايشين الدور قوي، في ناس عايشة الدور جامد جدا، بقى في نوعين هنا عايشين الدور. يعني ايه نوعين عايشين الدور؟ نوع عايش الدور ان هو ما يبقاش عنده حاجة يقينية واقف فيها على ارض صلبة، انا حد ينمله ولا مش عارف ايه وما معوش كلام يقيني ويجي يقول له طب اواجهك باللي قال الكلام ده، طب هات دليل، يقول لك لا ما تواجهنيش، ما تدخلنيش في مشاكل، بقى طب هات دليل على الكلام ده، لا انا ما اقدرش بقى اصلا، انا جبت لك دليل اخش في مشاكل، يقول لك شفت سبحان الله والله ربنا بيحبني وربنا كشف لي الناس وربنا. لا طبعا ده هذا الذي فعله يعاقب عليه عند الله، لأن أصلا الواجب مع المغتاب أو النمام إن إحنا نرده طالما ما فيش مش حاجة يقينية وتثبت منها. أنا تثبت من الشخص ده وأجيبه، ده خلاص أنت مستعد ده قصاد ده خلاص. طب هل من سبيل للتأكد؟ فيش سبيل، خلاص بقى الكلام كأن لم يكن، ملوش معنى طالما ما من سبيل للتأكد. تمام، يبقى دول كده اللي هم اللي عايشين، أدي طائفة عايشة. وطائفة تانية بقى يعمل إيه؟ يروح يرتكب منكرات، يعني يتجسس او يتحسس او يدعبس كده يمين وشمال يقول لك سبحان الله ربنا بيكشف لي الناس. انت اصلا اثمت بانك تجسست، انت اثمت بانك تجسستي اصلا، وتقول يا سنه ربنا بيتولى ان هو يتولى الصالحين. لا ده انت هنا مش صالحه، انت هنا عاصيه لله، ولا انت هنا عاصي لله. ما تقوليش هو يتولى الصالحين، الصالحين اللي ربنا بيتولاهم دول بقى اللي بيظهر لهم اللي هم كده ناس صالحين اصلا الحمد لله رب العالمين. بتبقى حاجه أولا لم يرتكبوا محرما في تحصيلها، ده نقطة أساسية. أنا ما راحش ارتكب محرم عشان يوصل لها، لا، دي النقطة الأولى. والنقطة الثانية إن هو ما استقبلهاش من طريق محرم. يعني إزاي ما استقبلهاش من طريق محرم؟ أنا نفسه ما سعاش لها بطريقة محرم ولا استقبلها بطريقة محرم. بمعنى إيه؟ أنا واقف دلوقتي جاي وخلاص، وحد قال له كذا كذا كذا، قال له معلش أنا أسف بس الكلام ده فين الدليل عليه؟ قال له هو الدليل اهو صوت صورة، الدليل طب اعمل كذا كده واسأل على كذا، شوف موجود ولا مش موجود، شوف فلان كان هناك في اليوم ده ولا ما كانش هناك في اليوم ده، شوف حصل كذا ولا ما حصلش كذا، الكلام اللي بقوله لك ده في اي حد تاني اعرفه خالص؟ قال له لا. قال له طب يبقى هو ازاي وصلني؟ طب ما هو يقينا كده، ما هو محدش تاني اعرفه خالص، هو المفروض ده كان بينك وبين الشخص ده، فكيف وصلني بالعقل كده؟ يقول له برضه ممكن يكون وصلك بالطريقه الفلانيه بالطريقه الفلانيه بالطريقه الفلانيه، خلاص يستبين منه. لا طب ممكن كذا، ممكن توقعت خمنت، ممكن مش عارف ايه، ممكن كان بيتكلم مع حد، ممكن المهم بسوء، ممكن سمعت الكلام، ممكن جت بشكل او باخر، ممكن كلام ايا كانت الصور. لا استبان بقى ان هو خلاص يبقى صح كده، ساعتها الكلام فعلا حقيقي، هو فعلا استبان الكلام واقف على ايه؟ على ارض الصلبه فيما يخصه. يبقى دول نقطتين مهمين جدا عشان الناس اللي بتعيش بقى يقول لك والله العظيم انا ربنا عالم بي، اصل انا كده بص قلبي كده ايه يعني مع ربنا على طول كده، فتلاقي ربنا سبحان الله يعني بيعرفني الناس وبيكشف لي الناس وكأن مكشوف عنه الحجاب ولا مكشوف عنه الحجاب. لا الكلام ده زي ما قلنا في هذه الشروط، ان الشخص اصلا شخص سليم النية، مش يبقى يريد بحد شرا فحد ده يريد بشر فيعرف ان قبلها ده ممكن يكون بيعاقب اصلا، هو سليم النية والحمد لله ويتعامل مع الناس بشكل الحمد لله او مع هذا الشخص الحمد لله ما عصاش ربنا فيه. النقطة الثانية انه ما ارتكبش محرم في التوصل لهذا الكلام، في تجسس ولا تحسس. النقطة الثالثة انه هو لما جاله حق الكلام ده هو الحمد لله استبان وتيقن واقف على الارض صلبة، ما تيقنش واقف على الارض صلبة يبقى الكلام ده كله لا معنى له. لو كل الشروط دي انعقدت ففعلا بنجد ان ربنا بيتولى الصالحين. ناس الصالحين كده بيجي لهم حاجات سبحان الله من طريقة او من اسباب ما كانوش يحسبوا لها حسابا ولا يعرفوا لها حاجة فبتأتي. لما تأتي الانسان هذه الاشياء المفروض ان هو يشكر الله ابتداءا وخلاص. وقلنا مرارا وتكرارا لما يحصل الكلام ده انسان خلاص يشكر الله ابتداءا والحمد لله يقول الحمد لله ويشوف بقى هذا الطرف هيتعامل معاه ازاي او الشخص حسب بقى. لو هو بعيد يبقى انت من طريق وانا من طريق. لو هو قريب يحجم التعامل معاه ويخليه في نطاق الايه الحاجة اللي هي الضرورية والتي لا منصة والتي لا تؤذيه يعني خلاص لان لابد له كده كده من احتكاك به. او حاجة صعبة او يعني وحاجة فعلا لا تطاق وصعبة بخلص لا تعامل البتة يعني. لو هو بقى حبيب قريب منه او كلام من ده ما يصلحش للمحبة. لو هو فعلا ايه يعني اكتشف فيه هذه الاشياء لان ما يعني ما يصلح هذا المحبة. نقطة برضو رابعة لازم نضيفها كشرط ان فعلا الحاجة دي تكون حاجة ضخمة. لان في اوقات انسان مثلا انا النهاردة ليا صاحب. هذا الصاحب يضايقني او مش عارف هو يعني ثقيل علي في امر ما يعني في وقت كده في كلام كلمت مع حد يعني كانسان فيعني خرج مني كلام مثلا ممكن ما يكونش مناسب او كلام من ده او هو لو سمعه يعني صديقي هذا لحزن وانا برضو يعني ما انا برضو ندمت يعني انا قلت كده مش يعني فوصله هذا الكلام حسب بقى الكلام ده ايه ممكن الكلام ده يبقى حقيقي يعني ممكن الكلام ده يبقى حقيقي فيبقى هنا هو يعني يبقى ايه غلط في انه تكلم لكن هو والله ايوه انا غلطت وانا على فكره ايوه حصل الكلام ده وانا فعلا عملت كذا وانا غلطت وانا ما كانش ده قصدي اصلا خالص انا والله كان قصدي لعل يعني قلت ان مثلا ممكن فلان ده يكلمك او كلام من ده فما كنتش قاصد صراحه يعني انا ما كنتش قاصد انا ربنا يعلم بحبك وبعزك بس مش قاصد بس هي جت بقى كده في وقت متضايق فاتكلمت فقلت خلاص والامر ده بيضايقني بس انا يعني محروج اكلمك فيه بشكل واضح وصريح فكلمت فيه. طب تتكلم عليا من ورايا ليه وتقول كلام مش كويس طب ما انت كنت تقول لي احسن ومش عارف كذا ده خطا لا شك بس مش زي خطا واحد افترى حاجه اصلا افترى حاجه من الاساس مش زي خطا واحد مثلا بيعمل ايه بيكذب عليه ويقول عليه كلام ما حصلش وبيحيك له المؤامرات ويكتشف انه بيعمل له مصايب من وراه ولا يعني بيدبر له المكائد لا مش دي يعني دي مش هي لابد يفرق برضو ده برضو نقطة رابعة ان لازم حاجة تاخد وزنها. ممكن انسان ضاق بامر ما فيما يخص امرأته مثلا ضاق به فاجا اتكلم مع ابوها ولا مع اخوها ولا مع ما ضاق بامر ما ماشي ممكن ما كانش صح انه يتكلم او كلام ده كله بس هو محروج وجات السيرة تصريحا وتلميحا هو اخطأ لا شك بس ده مش معناه ان هو حد وحش ولا مش عارف بيعمل ايه ولا برضو معناه ان حد وحش او بتعمل كذا يعني خلاص هو في الجملة انسان كويس بس خطأ ما صدر منه خطأ ما صدر منه انما هو مش كده اصلا هو مش منافق زي المنافق اللي هنا ولا هو كاره ولا هو مفتري يعني مش ما ابتكرش حاجة ما حصلتش لا ممكن فعلا يعني ممكن احنا مش بنشوف نفسنا ممكن اكون انا متقل على حد بزياده مضايقه بزياده ممكن اكون انا يعني حطيته في احراج وهو مش قادر يقول لي طب ساعتها اكيد كان الصح انه يقول لي وكان يعتذر لي بينه وبينه وكان تبقى اكرم كتير من ان هو يتكلم عليا اكيد كل ده يعني كل ده يعني الانسان اللي حق يزعل فيه بس اقصد ده مش هيقارن بان مش هيعتبر بقى ان هذا الشخص مش كويس ومش عارف ايه ومفيش تعامل معاه تاني ومش عارف وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا, وكذا. مش هو ده اللي زي الشخص اللي افترى اللي اخترع حاجات ما حصلتش اللي ما اللي بيحك لإنسان مؤامرات او فعلا بيوهمه ان هو بيحبه وهو فعلا بيكرهه يقول له ده انت حبيبي ومش عارف ايه من وراه لا ما بيحبوش ولا حاجه اصلا انا بطيقوش انا مش عارف كذا اهو لحد بس بيتعامل عشان بقى مصلحته يعمل ايه مضطر اكيد لا يستوي هذا وذاك وده نقطه رائعه لازم تضاف ان ايه الحاجه دي نفسها اللي الانسان اكتشفها او الاشياء اللي اكتشفها مره. مهم هنا يعني في الشاهد دي مساله برضو في غايه الاهميه في تنزيلها على الواقع لانها مهمه برضو في العمل مهمه في العمل احنا بنعمل يعني هي مهمه في الامور الاجتماعيه ومهمه في الامور الدعويه والتعليميه. في الامور الاجتماعيه خلاص كده الامور الدعويه والتعليميه برضو مهمه ان انت ممكن تكتشف حاجات ان انت سبحان الله احيانا بيبقى البعض زعلان والله اتصدمت وفلان وبعد ما سنين وعملت ووديت وعلمت وعملت فيه واكرمت واحسنت اليه وكان زي مش عارف يعني. ما الانسان الحمد لله طالما فعل كل هذه الاشياء لوجه الله سبحانه وبحمده فخلاص ما يندمش علينا مذخورة عند الله. لو كان يفعلها للناس خلاص يزعل بقى ما اكيد يعني وكده عند الناس هيضيع طبعا. لكن اذا كان يفعل ذلك لرب الناس خلاص فما مش فرق معه، هو مذخور عند الله. فبس بقى هو خلاص بقى بيتبين ان الشخص ده بيعمل معاه بس حبيب، حبيبه جدا، حد قريب منه، حد غريب. فالمهم بيحصل في العمل ويكتشف المرء اشياء. وسبحان الله يعني كنت دائما انصح نفسي وانصح اخواني واخواتي في العمل لدين الله، لما يكون واحد فينا شايل المسؤوليه بالتفويض، التفويض والافتقار الى الله، احنا اعجز واضعف من ان احنا نقدر نعرف كل اللي بيحصل حوالينا ونقدر نحمي نفسنا ونقدر اللي هو يعني الدعاء العظيم اللي هو اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعفه والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، اعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. المعنى بتاع اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، المعنى ده ان ان ان الانسان مولاه يتولاه. لان ما لان يستحيل على الواحد منا مهما كان يعني مهما كانت قدراته وامكانياته وكذا ان هو يحيط بكل ما يعني ما يتعلق بالمساله التي هو بصددها. طب ممكن يحيط بما ينبغي فعله يعني او ما ينبغي استثماره. طب هيعمل ازاي يقدر يحيط بما يضره وما ينبغي الانتباه له ومكافحته؟ ما يستطيع المرء ان يحيط بذلك يعني ولو كان عنده كل جيوش الارض وكل اجهزه المراقبه اللي في الارض. فلذلك لا منص ولا خلاص الا ان يعني افتقر العبد الى مولاه وان يفوض الامر الى الله. في اياك نعبد واياك نستعين يلوذ بها كده ان هو ايه؟ ان ربنا سبحانه بحمده يتولاه ان كان من شيء هيضره او ان كان شيء هيؤذيه او ان كان هيؤذي هذا العمل الذي هو مسؤول عنه من امور المسلمين، ان ربنا سبحانه بحمده يتولاه ويبين له يعني يظهر له زي ما قلنا كده برضو يبقى حاجه يقينيه ما يروح لهاش بطريق حرام. يعني في حديث سيدنا معاويه من ابي سفيان رضي الله عنه حديث صحيح يعني الشيخ بني حسن أو صححه يعني لا أذكر بالضبط بس حديث صحيح يعني إن إذا ابتغى الإمام الريبة في الرعية أفسده. يعني حتى أنت يعني لو أنت مثلا أنت جيت مثلا بقى قلت خلاص طب أنا إيه طب أنا مثلا هقعد بقى أتبع ده وتتبع ده وأعمل ده ومش عارف إيه وراقب ده وحط له يعني هتفسدهم يعني أنت هتفسدهم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيبك من الكلام بتاع الناس الغربيين والشرقيين والعالم اللي يعني ما عندهاش مركزية توحيد ولا وحي ولا آخرة، سيبك منهم دول. لا يعني هو النبي قال كده بشكل صريح. فانت بقى فكرة ان انت تبقى عامل فولو اب ومراقب الناس ومتابعهم وتعرف مش عارف تخش على اكاونتاتهم وتعمل لهم مش عارف ايه والحوار ده ما مش هتقدر ما يعني ما ف يعني انت بالعكس انت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افسدهم. يعني الانسان يفسدهم بذلك لكن هو يكل امره الى الله يفوض الامر الى الله خلاص يبقى بس متبصر متيقظ ما يبقاش بالخب ولا الذي الخب يخدعه ها ويبقى فاهم مركز مصحصح محدش عارف يضحك عليه وكده ويفوض الامر الى الله بس. وإن كان شيء إن كان من شيء يضره إنه يطلب من الله أن يتولاه ومولاه يتولاه سبحانه وبحمده. يعني الله سبحانه وبحمده هو حسبه ونعم الوكيل خلاص ما مش هيحتاج لحياة عشان بقى ما لأن الإنسان هيقعد عايش في قلق وإرهاق وتعب وعذاب السنين وخصوصا لما تحصل له بقى كم خذلان كده وكم خيبة أمل وكم مش عارف إيه. طب ما هو بقى في حياته كده هيبقى مدمر. ما هو الناس اللي هي بتبقى عايشة الحوارات دي هم لا يعرفون الله حق المعرفة. فإذا فوض الأمر العبد الأمر إلى الله إذا توكل العبد على الله خلاص يكل الأمر إلى الله. مش بقى مش التواكل برضو مش التواكل بتاع الناس اللي متدروشين أو اللي بيتغابوا أنا آسف في اللفظ، لا التوكل اللي هو صدق واعتماد القلب على الله وحده سبحانه وبحمده مع استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب. يبقى بقى مصحصح وفايق ويبقى واخد حذره. خذوا حذركم فانفروا ها خذوا حذركم المعادلة دي خذوا حذركم فانفروا ها مش انفروا بدون خذوا حذركم ولا خذوا حذركم ما تنفروش المعادلة الجميلة دي ماشي. فهذه المعادلة اللطيفة الجميلة هو شغال بيها انما بقى تبقى غباوه يعني انا اسف في اللفظ لما يبقى ما بياخدش بالاسباب، لا بياخد حذره ومش عارف ايه ويقول لك ولا بقى لا هعمل حاجه ولا ما اديش حاجه والله انا سايب الامر الى الله. لا مش سايب الامر، ده تواكل مش توكل. فهيرجع تاني يخطئ نفس الاخطاء تاني ويغلط نفس الغلطات تاني ويعمل نفس المشكلات تاني ويلاقي ده تحت الشمس. يعني ما فعلش ما امره الله به. ربنا امر ياخد بالاسباب، ما خدش بالاسباب ويقول له يا رب طب ما تولتنيش ليه يا رب، طب ما انت ما خدتش بالاسباب اصلا. الله المستعان عليه التكله. فالشاهد يعني هذه مسألة مهمة. سبحان الله هنا في استبان لهم هذا الرجل وهو في وسطهم، يعني سبحان الله تخيلوا هو معهم السنين دي كلها ما يعرفوش انه منافق، وجهز لتبوك والتجهز لتبوك كان صعب، فعد برضو ده. سبحان الله ما كنت بقول لهم سبحان الله، في قلت في الحلقة اللي فاتت تقريبا او اللي قبلها في تشابه عجيب جدا ما بين ايه، ما بين يعني قصة طالوت وجالوت وما بين تبوك وغيرها. فعلا اي حاجة تشغيلية فيها المراحل دي، فيها المراحل دي سبحان الله. يعني فعد من اختبار طالوت وعد من الاختبار الثاني وعد من سبحان الله، ويأبى الله الا ان يظهره في اختبار عشان ينقى الصف، عشان ينقى الصف. فانا يعني ما تزعلش او ما تزعليش على الشخص اللي هو استبان، بس يقينا مش اللي اتظلم، مش اللي خدناه كده واحنا مش زعلش، بالعكس يفرح المرء، لان لا شك ان هذا الشخص كان واخد مساحه، هذه المساحة الله سبحانه اللي هو عارفين الدعاء الجميل كده. بعض العلماء يعني بيتكلموا في ضعف إسناده، ولكن الحقيقة هو عباراته لطيفة، فحتى كدعاء مطلق يعني لو خدنا بقول من يصححه فلا بأس به، اللي هو اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله شغلا لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. إلا هذا المعنى الجميل، إن اللي أنا كنت بحبه، الشخص اللي بحبه، الشيء اللي بحبه، تمام، فزوى الله عني إياه، خلاص حجب عني، وأكيد ده 100% خير ليه. طيب وبعدين فجعله فراغا لي فيما تحب، لأن لا شك إن هذه المساحة اللي كان بيحتلها هذا الشيء أو هذا الشخص الذي كان المرء يحبه ويعلق عليه، أراد الله أن يفرغ قلبه. فهو بقى المفروض يعمل إيه؟ يملأ المساحة دي على قد ما يقدر بما يخص أمور الآخرة، تعاملات. يعني سبحان الله الوحي ده نعمة، الوحي ده نعمة، الوحي ده مش بس نعمة، الوحي ده رحمة، الوحي ده عظمة، والله عظمة، نعمة ورحمة وعظمة، فعلا حاجة كده عظمة على عظمة لو صح التعبير، والله حاجة جميلة جدا. تخيلوا بقى شوفوا تفاعلات الناس، التفاعلات الناس اللي بيقعدوا يقول لك عليها اللي هم بتعولع في ذاتك واحرق اخواتك وكلام ده كله، ومش عارف ما تعملش حاجه وما تثقش في حد ويخرب الدنيا وودي واكتئب واحبط ومش عارف واعتزل ما يؤذيك وولع في اللي ولع فيك وزعل اللي مش عارف يجي لك كرش لك جنب مناخيرك وسيبك من الدنيا وروح اقعد لك مش عارف واشرب خمره زي بتوع الافلام وروح افجر زي مش عارف المسلسلات وزي القصه الفلانيه فهام على وجهه مش عارف في الصحراء حتى مش عارف ايه، وان البت متأثرة عشان خاطر حبيبها سابها، والولد والتاني زعلان عشان طلعت مراته مش عارفة بتحبوش وخدعته، واللي مش عارف مين عشان ابوه مش عارف عمل فيه، واللي امه عملت فيه، واللي اختها عملت فيه، واللي اخوها عمل فيه، فحوارات كده سبحان الله. عذابات عذابات عذابات، مش حوارات دي عذابات. وشوف الوحي عظيم ازاي وجميل ازاي، very very practical، يعني عملي جدا، إيجابي جدا، سلوك هايل رائع. لا والله أنت زوي عنك شيء تحبه، خلاص يبقى ربنا بيفرغ قلبك، بيفرغ وقتك، بيفرغ جهدك، ليه؟ لما هو أحب إليه وأفضل لك. اللهم زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. كويس أوي، يعني تمام زي الفل. وما يعني ما رزقتني ما احب فاجعله شغل لي فيما تحب، ما تخليه ما يشغلنيش عنك يا رب. يعني سبحان الله، فتعامل ايجابي، تعامل ايجابي يقول لك لا، ان انت تشكر ربنا على ان يستبين لك، يعني تحمد الله. يعني الناس متعودين يقولوا ايه لما مثلا يحصل خير؟ يقول لك ايوه، الناس متعوده ان الحمد لله دي بتاع الخير، الحمد لله بتاع الخير خلاص. لكن لما يجي شر يقول لك ايه؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله يا رب، هنقول ايه؟ الحمد لله على السراء والضراء، رغم انه ما كانش هادي النبي كده صلى الله عليه وسلم. النبي كان هادي ايه؟ الحمد لله على كل حال. كان اذا جاءه امر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فاذا جاءه امر يضره او يحزنه او يسيئه فقال الحمد لله على كل حال. او يعني احمد ربنا، يعني برضه احمد ربنا على ايه؟ لا انا بحمد ربنا برضه لان اكيد هذا الذي زوي عني يعني هذا كان يضرني ولا ينفعني، ها كان يشغلني، فاراد ربي سبحانه بحمده ان يفرغ قلبي يفرغ وقتي يفرغ جهدي. فيبقى الانسان تعاملاته ايجابيه مع هذه الامور السلبيه التي يتعرض لها. انما بقى الحوارات بقى اللي هو عايز يعيش عيش بقى، هو اللي عايز يعيش عيش، وانا مش عارف السنه مش قادر السنه من بعد الصدمه مش عارف حصل لي ايه اصلا. مش مفيش حاجه في الاسلام كده خالص، فيش اللي هو الجو بتاع ايه اللي هو واحد بقى يعني خلاص ومتدمر ومتأثر وحياته وقفت وتعطلت وما عادش بيعامل حد وما عادش مش عارف ايه وما عادش. سيدنا يعقوب كان ابنائه هم اللي عملوا اللي عملوه ده، وكان بيتعامل معهم عادي وحريص عليهم عادي، تمام واخد باله منهم خلاص بقى انتبه مش هيعمل اللي عمله قبل كده. هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل؟ ما هو خلاص بقى واخد باله بس رغم كده بتعامل، ما قال لهمش بقى مش عارف ايه وانتو كذا وانا وانتو وانتو وانا ومش عارف ايه. وهو حزين حزين ماشي، بس مش حزين بقى اللي هو حياته واقفة اللي هو بقى بيخرف لا يا بني لا تدخلوا من باب واحد تدخلوا من باب متفرقة. هو نبي اصلا بيمارس يعني بيمارس مهام النبوة، بس هذا الانفعال الوجداني اللي ما ملكوش لا يملكه. ولذلك كنت اقول ايه ايوه في انفعال وجداني لا نملكه، لكن ما اللي هو ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان فرق ابراهيم لمحزونون. لكن ده مش معناه ان اللي بقى انا وقفت بقى والحياه وقفت ومش عارف هعمل ايه من لا يعني ما حصلش كده. في النبي صلى الله عليه وسلم توفي والده صغير ماشي، طيب توفيت امه صغير ماشي لسه ما جاتش النبوه. تعال نشوف بقى من بعد النبوه، النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى عنه عمه ابو طالب، تتوفى عنه ستنا خديجه، يتوفى ابناؤه بين يديه، وتوفى يعني محبوه سيدنا حمزه وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يتاثر ولا شك، لكن ايه يواصل الحياه يعني ويتعامل مع هذا الامر تعاملا ايجابيا. فأي حد بقى بيقعد يقول لي أصلا ومش أنا وأنا ومش أنا مش هتبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حجة الله على خلقه، بل يعني نساء مش هقول بقى حتى رجال ومروا بأمور ويعني ما أنا بقول لي انفعال وجداني ده لا يلام المرء عليه، لكن يلام على ما وراء ذلك بقى، ما وراء ذلك بقى من إن هو إيه مش عارف مش ما بيتعاملش بقى ديبريسد بقى عنده مش ما عندوش اي انترست باي حاجه في الحياه يعني مكتئب وما عندوش اهتمام بحاجه في الحياه ومش عارف ايه وما بيثقش في حد ما بيتعاملش مع حد وبقى بي بي بي بيسيء الظن وبقى لا مش ما يعني ما ينفعش الحياه تكون كده لما كده الانسان مش هيكمل حياته اصلا يعني تمام. المهم فهنا تخيلوا هذا الرجل بين الصحابة والصحابة يعني ما يعرفوش حاله أصلا وهو وسطهم وسبحان الله ومر من الاختبار بتاع التجهز لتبوك ومر من الاختبارات اللي فاتت دي كلها مجاعة وعطش وكل الكلام ده وما بنش أي حاجة يعني شفت كل الحكناء قبل كده وما بنش أي حاجة ثم يظهر في مثل هذا الموقف سبحان الله. أم حسب سبحان الله سبحان رب أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيما ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالك. سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي. دي كده للشخص اللي هو إيه اللي مش سالك، الشخص اللي هو يكيد لحد ولا بينافق حد ولا بيخادع حد ولا بيؤذي حد ولا بيفتري على حد، ها مش الشخص اللي خطأ كده يعني غلبته نفسه ثم تاب إلى الله منه، ها الشخص بقى ده اللي في قلبه هذه الضغائن ها الحساد الحقاد الصداد. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، الله يقول لهؤلاء أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم. سبحان الله. ولذلك في أوقات ممكن ربنا ما يخرجش ما يفضحوش عشان خاطر ان ربنا يوالي الصالح، لا، هو يبقى وصل لمرحلة من الإجرام اللي هو لازم يتفضح بقى. أسأل الله العافية وتمام العافية ودوام العافية والموت على العافية. سبحان الله، يعني ما فاهمين القصة دي يعني برضه، عشان ما يعني في أوقات ممكن يبقى الشخص ده خلاص بقى، ممكن الطرف الآخر ما هوش بقى صالح ولا حاجة، ولا هو مش عارف ربنا بيتولاه الحوارات دي، لا، هو عبارة عن إيه، إن الشخص ده بقى يعني ربنا أمهله مرة واثنين وثلاثة وعشرة وستر ورتب له أمره، وهو برضه مصر بقى، يعني مصر، يعني بقى فعل الذي فعله مرة والثانية والثالثة والخامسة والعاشرة وأشياء كده المفروض تخليه يعني يفيق، ويعني مش بقى مش غلطة كده وعدت ولا غلطتين، ويعني وهو في الغالب عليه، لا، هو قلبه فيه أضغان، فيه أضغان، وبيعمل حاجات مش لطيفة، ويستره الله مرة على إثر مرة على إثر مرة، وتفعل هذه الأشياء، ثم سبحان الله برضو لا يتوب ولا ينيب ولا يؤوب. ها، عجيب، عجيب، أمر عجيب. فيظهر الله، يخرج الله أضغانه، يخرج الله إيه؟ أضغانه، مش عشان الطرف التاني ده كويس، لا، مش لازم. لو اجتمع بقى ان الطرف ده كويس تبقى دي وتولي ولاية من الله لهذا الشخص، بس ايه، يخرج الله أضغان. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم. هو انت متخيل ان ربنا مش يخرج أضغانك؟ هتخرج، هتخرج. واللي عجيبه ايه، بيبقوا بقى عاملين نفسهم بقى نصحين وحريصين ومرتبين امورهم وعاملين حسابهم ومخليين بالهم، يعني بيبقوا عاملين نفسهم ايه بقى، تمام زي الفل، بس هو مش ما يملكش. اللي سترك، اللي سترك واللي عفى عنك وتجاوز وعدها لك او عدها لك او عدها لك، هو سبحانه وبحمده برضو اللي ايه، لا يظهرها منك رغما عنك، لا يظهرها منك رغما عنك. اللهم ما تبتش بقى، ما أنبتش بقى، ما خلاص بقى. محسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. بيبقى باين صراحة، باين في كلامه، بتحس إن هو كلامه كده مش مخلص في كلامه، كلام مش طالع من القلب، السلوك مش بإخلاص. طبعا بقى من عولش عليه دي برضو، عشان في ناس برضو لما الشيطان يلعب في دماغها هيخليه يشوف المخلص مش مخلص عادي، وقول له مش مصدقك، حس ان انت كلامك مش عارف ماله، وخصوصا الناس يعني بيبقى لما يبقى اصلا عنده مشكلة كمان في الثقة في الناس او في الثقة في مودتهم ومحبتهم، يعني فمش مش مش اساس. بس الكلام ده للنبي، اصحاب القلوب، لاصحاب القلوب السليمه، ها، لاصحاب القلوب السليمه. فسبحان الله تلاقيه كده مش مستريح، يعني مش مستريح، مش مستريح له، مش يعني مش عارف في حاجه. ولا تعرفنهم في لحن القول، كلامه كده مش بيبان في وسط كلامه، من فلتات لسانه، ها، من فلتات لسانه كده يظهر ما هو عليه وما هو فيه، يبان قوي من فلتات لسان الإنسان ده. وهو بقى بيعتبر نفسه بقى إيه، ناصح، أو هي بتعتبر نفسها نصحة، أو يعتبر نفسه بقى ما حدش هيعرفه ولا حد ياخد باله منه وكلام من ده. بس سبحان الله، ولما بقى يعني خلاص بقى ذاك الذي يضطرم في صدره من أضغانه، تلك النيران التي تضطرم في صدره من أضغانه لما تستحكم، ما يبقاش قادر بقى، لا يقدر ان هو يعني بقى ايه، ما يقدرش ان هو بقى يكتمها، فخلاص يعلنها بقى، يعني كما كان يقول الشاعر: اصبر على كيد الحسود فإن كيدك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فبقى لما خلاص بقى بيضيق ذرعا بالامر بقى، فبيقول بقى او بيحكي بقى او بيصرح يعني بما كان يلمح به. فطبعا هنا دي اول نقطه تستوقفنا، ان سبحان الله يعني تستوقفنا من ناحيتين، من ناحيه ان الصالحين انت مش محتاج تعصي ربنا بتجسس ولا بتحسس ولا كلام ده كله عشان تكتشف الناس اللي حواليك، او حد مثلا بيتعمد يؤذيك، انت مش محتاج انك تقبل الكلام ده بشكل غير شرعي، ان هو يجي لك مش عارف من واحد وما عندوش قرائن يقينية على هذا الكلام، عشان خاطر برضو يعني لا يرمي المرء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم، يعني لا ما يرميش حد بغير ما اكتسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. يعني ما قيل وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عسارة أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. تمام؟ قال في مؤمن ما ليس فيه، فدي مصيبة. ولذلك اللي يقول في حد ما ليس فيه ده الإشكال الكبير، الافتراء يعني ماشي. ولذلك إن أنت تذكره بما يكره، بس فيه يعني أنت ما افتريتش عليه. فلان ده بقى عصبي ومش عارف ايه، وانا زهقت من عصبيته، وانا بصراحه مش قادر اتحمل، بس مش عارف اقول له ايه، ومش قادر ازعق. يعني غيبه، هي اسمها غيبه. فالغيبه دي ايه؟ دي ذكرك اخاك بما يكره. فالصحابه قالوا يا رسول، ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ ده مش غيبه بقى، ده في الكلام ده. قال: ان كان فيه ما اقول ما تقول فقد اغتبته، فلما يكون فيه فقد بهته. فدي المصيبه بقى، غيبه وبهتان. فالبهتان ده اللي هو الإجرام الأكبر، يعني يمكن الغيبة أخف وطأة من الإيه؟ من البهتان، لأن على الأقل حاجة في الإنسان، حاجة فيها، فأكيد أبقى زعلان إن ذكرني بما أكره، لكن مش زي اللي بهتني. بهتني دي مصيبة، يعني البهتان هذا مصيبة. المهم فالإنسان برضو يبقى مش محتاج، أنت مش محتاج تروح لطريق حرام، الكلام ده مهم، مش محتاج تروح لطريق حرام عشان تحصل على معلومة، مش محتاج ان انت تروح تقبل من سكة حرام برضو عشان تحصل على معلومة. ربنا سبحانه بحمده يتولاك لو كنت صالح، لو انت صالح هيتولاك وتبقى حاجة من طريق يقيني هيتولاك، ولو انت فوضت الامر اليه وتوكلت عليه، توكلت عليه بشقي التوكل، ان انت واخد حذرك وبتنفر، خذوا حذركم فانفروا بالصدق وأدمين القلب على الله وحده سبحانه بحمده ما استفرغ لسه في الأخذ بالأسباب. لو أنت فعلت ذلك فأنت إن شاء الله في أمان. فدي حاجة معنى جميل للإنسان الصالح، وبرضو معنى يعني برضو مهم لغير الصالح اللي في قلوبهم الأضغان. يعني أحسن لهم إنهم يتوبوا إلى الله، ينيبوا ويروحوا ويجوا ويعملوا، يعني لأن للأسف يعني هذه الأشياء، يعني لو سلمك الله مرة وسترك مرة وتجاوز عنك مرة، ولو لا يزال إنسان مصر، اعرف ان انت في طريقك انك تتفضح، ان في طريقك ان انت تخرج اضغانك، نسأل الله العافية. فالمرء يتوب الى الله من ذلك ويجتهد في انه، وان وقع من احد من شيء من ذلك فيتوب الى الله. ولذلك ده اللي بقوله بقى، هذه المعاني الجميلة انه يستخرج مننا، هو مننا احنا كناس صالحين، ممكن يكون واحد خد طرق غلط ولا عمل ولا وده، فأنا كان في الافه الفلانيه، ويستخرج من الناس اللي عندهم اضغان، يستخرج اضغانهم، يعني يستخرج اضغانهم يبصرهم فيتوب الى الله، يتوب الى الله مما كان ذاك الذي في قلبه، يتوب الى الله وينيب الى الله ويستغفر ويحاول يحسن الى ذلك الشخص الذي اساء اليه او انه، فلا تزال الفرصه قائمه الحمد لله. تمام؟ فدي أول حاجة تستوقفنا مع هذا الموقف العظيم، إن سبحان الله الصحابة يعني وصل لهذا الحد. وفي نفس الوقت برضو حاجة مهمة أوي بقى في الإيه، يعني سيبنا بقى بعيدا عن المسألة الشخصية أو ما نسميه دائما بإدارة الذات، لو رحنا شوية بقى لإدارة البيوتات، لو رحنا لإدارة المؤسسات، لو رحنا لإدارة المجتمعات، برضو ما تغترش بحد، ما تسلملوش لغاية النهاية، ما تغترش بحد ولا تسلمله لغاية النهاية. يعني في ناس وخصوصا لما يكون شخص بعيد وشخص مش عارف ايه وشخص عنده تاريخ مش، ايوه مش هتحاسبه على تاريخه، بس تبقى منتبه برضه، تبقى واخد بالك. ما هو المنافق ده اكيد هو مش منافق جديد لانج، يعني هو كان اسلم فنافق كان برضه ايه، بس هم المنافقين كان النبي صلى الله عليه وسلم عارفهم، كان عارفهم بعض المؤمنين، بس الصحابه جميل الصحابه مش عارفينهم اصلا، لدرجة ان بعضهم كان بيدافع عنهم وواثق فيهم جدا وبينافح عنهم، ورجعوا سبب نزول الايات بتاعت ولا تجادل عن الذين يختانون انفسه، خلاص، ولا تكون للخائنين خصيمة، يعني ارجعوا لسبب نزول الآيات دي وتشوفوا هذا المعنى يعني. واللي حصل في حادثة الإفك ان في أنوف يعني من أنوف الصحابة الكرام، هذه الأنوف يعني غارت وتحمست لعبد الله بن أبي بن سلول، لأن هم ما كانوا يرون في الظاهر أنه ما كان يظهر لهم إلا مثل هذه الأشياء، تمام. فالشاهد ان انت بقى لما تبقى في مقام تشغيل اللي انت واثق فيه ومتيقن منه 100% خلاص تمام، وبرضو لا ما يمنعش ان انت تكون عندك اللي برضو واخد حذرك بكل ما اوتيت من قوه، بس برضو واثق طبعا فيما اكيد مساحه من الثقه، مساحه من الامان انت عايش عليه. والله واللي انت قلقان منه او كذا ما تروحش تنزل بتقيلك او كذا، ما انت ما تعرفش، انت لسه احنا ما وصلناش نهايه الطريق. في اوقات بتبقى الناس كده مستبشره وفلان ما شاء الله عليه وفلانه ما شاء الله وكذا وكذا وكذا، انت ما وصلتش نهايه الطريق، انت لسه ما جيتش عند ان الله مبتليكم بنهر، انت لسه ما جيتش عند اللي بتاعه ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، انت لسه ما جيتش عند الحوارات دي. فتلاقي انسان بيسقط في لما يجي في تلاقيه في التاهيل زي الفل، لما يجي في التشغيل تلاقيه بيبان بقى، يبان في التشغيل مثلا ان هو سبحان الله مريض بحب الرئاسه، انه مثلا ما بيتحملش ان هو ينتقد، ما بيصبرش لله، لا يكاد يتم امرا، وتشوفوا التأهيل تبقى انت يعني سبحان الله تبقى انت متفائل بيه جدا وفرحان بيه على الاخر يعني، لكن تيجي في التشغيل تظهر الافامات يعني، ما تفرطش في التفاؤل يعني كل حاجه تبقى هون ما، وتبقى منتبه لان انت لسه لازلت بخلاف بقى اللي الحمد لله ليه تاريخ طويل، والنبي جرب ابو بكر وجرب عمر رضوان الله عليهما وجرب سيدنا عثمان وسيدنا علي رضوان الله عليهما وجرب الصحابه، جربهم وعارفهم واثق فيهم ويامنهم وزي الفل يعني، وجرب كمان من الناس اللي وفي ناس سبحان الله بيبقوا هم مش بيبقوا سابقين بس بيبقوا صادقين، فكنا دائما المعادلة بتاع السبق والصدق، يعني السابق ما يركنش للسبق لابد من الصدق، والصادق ما يحزنش على السبق يعني ايه سيجبره الصدق، بس يبقى سابق صادق والسابقون الأولين المهاجرين والأنصار، وده كده سابق اهو الصحابة السابقين وصادقين، وكونوا مع الصادقين سيدنا أبو بكر قال الصحابة، فالصحابة سابق صادق بس، فمع السبق الصدق، وده أعلى الرتب، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكل وعد الله الحسن، فهم دول صادقين ودول صادقين بس دول سابقين صادقين ودول صادقين بس مش سابقين، وقد يدرك المرء من يعني من إيه من سبقه لو أنه صدق يعني ويرتقي في الرتب، مهم يعني ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني لا يزال هناك فرصة يعني، والنبي قال في كل قرن من أمتي سابقون، فلا يزال هناك فرصة للإنسان مع الصدق يعني يحوز السبق يكتب مع السابقين. فالشاهد يعني اللي أقصده ان في ناس طبعا عندهم السبق والصدق دول فخلاص انت بتأمنهم وتأمنهم زي الفل، اللي هم بيقولوا عليه كده بتعبير يعني يقولوا جاوز القنطرة، خلاص انسان جاوز القنطرة فانت ما بقى خلاص بقى في حاجات، لكن اللي انت حد ما استبنتوش ما فيش فترة كافية ما فيش معاملات كافية ما تروحش ترمي بغضك كذا ما بيقولوا يعني بقى وتسلم او كده، ولا تفرط في التفاؤل، تصبر وتبقى متيقظ، دي حاجة مهمة للناس اللي عندها مسؤوليات عشان ما يحصلهمش صدمات، تبقى منتبه ومتيقظ مش هتخسر حاجة، لأن في الحقيقة أنت حد حصل منه إشكال ما لا تبقى برضو هتشوف هل هو فعلا تاب توبة نصوحا وأنابه بزي الفل ولا لا لسه في إشكال، يبقى أنت برضو منتبه تبقى حذر برضو حريص برضو ما أنت يعني ما تسلمش كده تماما 100%، فمش هتخسر حاجة يعني لن تخسر شيئا، ما تخسرش الشخص بس في نفس الوقت برضو أنت لو أفرطت في التفاؤل وعطيت مساحات وعملت وديت أنت تؤذيه دون أن تشعر أصلا يعني، لان الناس لما بتتحط في ممكن شخص ما تكتشفش ان في المشكله الفلانيه الا بعد 4-5 سنين، ما تكتشفش ان في الاشكال الفلاني الا ما يحصل الموقف الفلاني يعني، عادي يعني في اشياء قد لا تظهر في الناس زيه ده، ما هو اكيد مش ظاهر من اول يوم، هذا الرجل المنافق زيد بن لصيط هذا يعني مش باين فيه الاشكال ده من فتره يعني، اكيد لا يظهر فيه هذا الاشكال من فتره، مهم يعني فهذا الرجل الموقف بتاعه في حاجة كثيرة نتعلمها منه، نتعلم الناس الصالحين ربنا يتولاهم زي ما قلنا بالشروط اللي قلنا عليها، الناس ربنا يعافينا اللي في قلوبهم مرض يعني أو في قلوبهم ضغائن ينتبهوا ويتوبوا إلى الله، الناس اللي مسؤولين عن مصالح المسلمين لازم ينتبهوا برضو يتعلموا من الدرس ده، يتعلموا أن الشخص برضو إيه محتاج يكون إيه جاوز القنطرة، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه. قالوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده، ماشي في منهم ناس قالوا تمام زي الفل، وناس يعني حصلت منهم الايه الزلة دي، بس هم جاوزوا القنطرة فخلاص يعني ما فلما ذكروا قال الذين ظنوا انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فعملوا ايه فرجعوا خلاص، فربنا ما قالش بقى ايه ان هم كملوا الا قليلا منهم مش زي اللي فاتت يعني، فظاهر الايات على ان هم اول ما ذكروا خلاص ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، بس يعني خلاص تذكروا فكملوا الحمد لله ما رجعوش يعني خلاص ما شفناش هنا في السياق ان هم رجعوا، فعادي بقى بس هم كلهم جاوزوا القنطرة جاوزوا النهر، فلما جاوزه خلاص بقى هو انت المهم الانسان جاوز النهر، لو جاوز القنطره ولا جاوز النهر انت بقى ايه عادي بقى ممكن يحصل منه هنات يحصل منه زلات يعني تمر الامور يعني ما يعني عادي ما توقفش معها وفي حاجه تبقى منتبه ليها وعادي وخلاص ويسلك سبيل، انما حد لسه ما جاوزش القنطره لسه ما مرش بقى بالحاجات يعني لسه من الاول خالص يعني انت تبقى متفائل جدا جدا مع في فتره التاهيل ومتفائل جدا في بدايه التشغيل، ما تفرطش في التفاؤل لسه انت لما لسه ما مرش بحاجات كتيره يعني لسه ما هو النظام ايه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، طب لسه بقى يعني لما تيجي تقول له هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا هتعرفوا في لحن القول هتبان له اضغان عملنا الا نقاتل قد اخرجنا من ديارنا وابنا يعني هيبان ماشي خلاص عد من دي، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا يعني دي حاجه ثانيه، طب خلاص يا عم عدى من دي ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا اهو، يعني هتلاقي ناس كثيره جدا جدا يقول لك ايوه تمام وعايزين ومش عارف ايه ونفسنا وده حلمنا وده مش عارف ايه وكلام يا ويقول لك كلام كده يعيشك يطيرك خليك بتطير بتطير، تيجي تقول له باشا طب ممكن انت ما يقول لك لا يا جدع ازاي ده انا والله نفسي ونفسي اثبت نفسي والنفسي مش عارف ايه، انت عايز تثبت نفسك عايز الاقي نفسي بقى انت اقولها كده ان شاء الله ده حاجه مبشره، طب يلا يا جماعة طب خلاص احنا مش عارف هنبدأ امتى مش عارف ايه معلش بقى انا عندي مش عارف ايه وعندي مش عارف ايه وعندي مش عارف ايه وانت كنت متفائل للغاية، طب خلاص تمام عدى من دي ماشي ما حكوتهم زي الفل ان الله قد بعث لكم طالوت ملك ها طيب بالترتيب الاداري كذا وانت هتبقى في المكان الفلاني او تروح المكان الفلاني او تعمل الحاجة الفلانية او فلانة تبقى مسؤولة عنك وانت معاها او مش عارف نعم وليه وايه وايه وعشان ايه واشكالات ادارية عدينا من دي ما هنخلصش لسه بقى نروح بقى للشهوات للمغانم ها ما هو في المغارم والمغانم المغارم بالراء والمغانم بالنون خلاص لما نروح بقى للمغانم بقى اللي فاتت دي مغارم ماشي بيغرم هنا بقى مغانم بقى حاجه اوجت له بقى وحاجه نفسه فيها بيتمناها بقى وبيحبها بقى وجت الفرصه ان هو ايه أي أن كان الشهوة بتاع الدنيا دي ممكن تبقى نساء يعني شهوة الرجل المرأة والمرأة الرجل ممكن تبقى مال ممكن تبقى جاه ممكن يبقى شهرة ممكن يبقى صدارة حاجات كتير إن الله مبتليكم بنهر يلا بقى مبتليكم بنهر ايه فرصة بقى انه ياخد فلوس فرصة انه مش عارف يعمل ايه فرصة انها ان الله مبتليكم بنهر جات له بقى حاجة برة عن الكلام ده من شرب منه فليس مني ما هي ايه وممكن بقى النهر ده يبقى نهر ورا نهر ورا نهر عادي هي بس امثلة لحاجات هتحصل يعني فانت ما يعني ما خلاص ما تفرطش في التفاؤل ولا في الاطمئنان ولا في الامان الا برضو لما يبقى في وقت كويس وحاجات ويبقى شخص جاوز القنطرة ده مش معناه ان الاصل سوء الظن الاصل مع المسلمين حسن الظن بس زي ما قلنا يتيقظ المرء ولا معناه ان انت ما تستعمل بس تبقى صاحي ما تسلمش تماما ما تروحش انت تسلم نفسك لحد ولا تسلم مصالح المسلمين لحد انت لسه ما تأمنوش. انت عمرك ما هتروح تدي ابنك اللي في البيت، ما هتروحش تسيبه مع حد انت ما جربتش تسيب مع ابنك قبل كده، ولا ضمنه ولا مش عارف ايه وقلقان منه، او انت لسه انا بتجربه. اكيد عمرك ما تقول لواحد انت ما تعرفوش انت مسؤول عن بنتي ولا مسؤول عن مراتي، اكيد يعني ما، او تعاملت مع مره ولا مرتين مش هتسلم ليه؟ طب ليه؟ ما هي مصالح المسلمين اهم واغلى واعلى واولى من كده. فانت هتبقى مثلا لا خلاص، طب انت رايح مع مين؟ طب حبيبي رايح مع عمو فلان، طيب خلاص ماشي، طب صور لي فيديو من هناك، اديني رقم مش عارف العربيه، اعمل كذا وادي كذا، طب خلاص ما تروحش لوحدك، روح مع مش عارف فلان، طب لو حد رايح معاك اخوك كبير روح ماشي عادي، بتاخد احتياطاتك بس مش بتتعاملش، بتتعامل بس تاخد احتياطاتك. هي دي الفكره، خدوا حذركم فانفروا. فده برضو درس مهم ودرس عظيم لينا، من الدروس برضو المهمه في هذا الحدث، يعني هذا الحدث العظيم. بنشوف سبحان الله ان ازاي فعلا لما الانسان يكون في قلبه اضغان، سبحان الله ما بيتمالكهاش. ولذلك كنت اقول ايه، ما ترهقش نفسك في القلق، ما تستنزفش طاقتك في القلق، لو سمحتي ما تستنزفيش طاقتك في القلق، قلقانين وخايفين ومضطربين ويا ترى وايوه وعمل وما عملش، وفكره بقى الايه التوقعات والتحليلات ما تفرطش في القلق، ما تفرطيش في القلق، ما انت ما تستنزفش طاقتك في انك تبقى قلقان من حد وعدم الاحساس بالامان، ما تستنزفش طاقتك. ليه؟ لان الانسان لو الشيء ده ما خرجش يبقى لا يزال، يبقى ممكن يبقى زل وعدت، او ممكن يبقى الله يعلم انه هو ربما يكون في خير فيرجع، واللي هيبقى فيه اشكال في اشكال، في ضرر في ضرر، في مشكله في مشكله هيظهر. فخلاص ما تقلقش يعني، هو كده كده اللي في الاضغان دي هتظهر. وبرضو رساله لبتوع الاضغان، خلي بالك انت برضو اضغانك دي طول ما انت بتسيب الشيطان كأنه وحش مفترس، سبع مفترس في قلبك، عمال ينهش ينهش ينهش في قلبك، فعمال يعلي يعلي يعلي يعلي يعلي من الأضغان دي، فهتنفجر ولا شك. أنت المفترض تعامل يعني تتعامل مع هذه الأضغان من بدري وتحاربها وتسأل ربنا أنه يطهر قلبك منها. يعني حتى بنقول في الصلاه كده، يعني ناس في الصلاه اهو بنبدا كده، اللهم باعد بينا وبين خطايانا كما تعلم، اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، يعني اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد، يا ربنا يبعد عنك وينقي ويغسلك كمان. طب ما زي الفل اهو، وكتير كتير، اللهم اتي نفسي تقواها وزكاها انت خير من زكاها انت وليها ولا غيرها من الادعيه، نجاهد المرء نفسه ويجتهد الحمد لله في مثل هذا ويسلم صدره للمسلمين. ويعني ها فانت يعني المفترض انك تكافح هذه الاضغان من دلوقت، عشان لو استفحلت هتدمرك حرفيا. من الحاجات سبحان الله برضو العجيبه، ان تجد ان برضو ان المنافقين او غير المستيقنين بتجد سبحان الله يظهر هذا على ألسنتهم، وحين يعود الناس يدافعوا عنهم ويقول لك اصل مش عارف ايه. الكلام ده بيحصل بقى مع اصحاب الاقلام المأزوره والالسن المأجوره، خلاص اللي هم بيطلعوا بقى في الاعلام، دجاجله الاعلام، انا بسم دجاجله الاعلام الحديث، دجاجله الاعلام دول هو اصلا يعني لولا ان احنا ما يجوزش ان احنا نتهم حد بعينه بالنفاق، بس ولا تعرفنهم في لحن القول، يقعد يعني واحد يتطاول على صحابي، يتطاول على طب ليه بقى، طب يقعد يقول لك طب خانت الديانه دي ايه لازمتها، طب انا ادعو لان مش عارف يحصل، طب بيبان اهو في لحن القول، يعني واحد بيهدم في الثوابت، بيقول كلمه كده، ما هو برده مش من فراغ، ما جاتش كده، مش زلت لسان، لا ده هو يعني سبحان الله العرب كانت تقول ايه، وكل اناء كل اناء بما فيه ينضحه، فلو الاناء ده انت لو حطيت فيه لبن ابيض، شوف بقى بياض اللبن وجمال اللبن وصفاء اللبن ونقاء اللبن، وهو كان في تحت بتاع ده حاجات سودة ومش عارف وقرف، هيطلع فوق. كل اناء بما فيه ينضحه. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث خالد بن معاوية، النبي لما قال انما الاعمال كالوعاء، الأعمال كالوعاء، فإن طاب أسفله طاب أعلاه، وإن خبث أسفله خبث أعلاه. يعني أسفله القلب، يعني لما يبقى القلب طيب العمل يطلع طيب، لما القلب ده يبقى خبيث العمل يطلع خبيث. ذلك قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان يعني برضو بنشوف الكلام ده بقى سبحان الله في دجاجلة الإعلام، دول أصحاب الأقلام المأجورة والألسن المأجورة، بتشوفهم سبحان الله بشكل واضح جدا. وبعض الناس تقعد بقى تدافع عنهم وتنافح عنهم، يا عم لا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، لا تكن للخائنين خصيمة. هم انت ما تجادلش عنه، يعني ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أنت بتجادل عن إيه؟ عن مين؟ ما جادلش عن حد، ما جادلش عن حد. هتسكت اسكت حتى، بس ما جادلش عن حد، ما تقعدش يبقى واحد كلام واضح جدا، ما تقعدش تجادل عنه. يعني سبحان الله، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، عسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الناس سبحان الله بتسارع فيهم، يعني لهذه الدرجة يسارعون فيهم ويجادلون عنهم وهم نفسهم مش كده، الله المستعان. فسبحان الله تجدوا يعني بيطعن في ألم، أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم من خبر السماء، هو لا يدري أين ناقته. اللي هو يقول لك حد يقول لك برضو إيه، طب هو إحنا يا جماعة، هو أنت مين اللي قال لك يعني أن أنت على الحق؟ اللي قال لك أنت على الحق؟ طب ما انت برضو بتحتكر الحق على نفسك ليه؟ وممكن اي تاني يكون حق، يعني ايه محتكر نفسك الحق ليه؟ يعني ايه محتكر على نفسك الحق ليه؟ انت عايز ان انا كمسلم يعني اتصور ان النصارين على الحق؟ طب ما نتنصر بقى، يعني ما عاد. مهم الكلام ده ممكن يكون في داخل المسلمين، انما ما يكونش ما بين المسلمين ونصارى ويهود وعلمانيين وملحدين والليبراليين وكده، ده يعني مش هذا كلام لا يستقيم. مهم الشاهد، فالصحابة شوفوا كان كلامهم واضح، أنكر عليه نفر من الصحابة وقالوا قاتلك الله نافقت، فلما خرجت هذا في نفسك، فلما خرجت هذا في نفسك، ما استحملش بقى خلاص بقى زي ما بيقولوا خربت خربت، قال خرجت لأصيب أعراضا من الدنيا. ولذلك كتير مننا ما بيتصورش، ياه معقولة كل ده عشان عرض من الدنيا؟ أيوة العرض من الدنيا ده أحيانا، وما هو سأل النبي الرجل يريد الأجر والذكر، وعايز الأجر وعايز برضو يذكر بقى أنه هو ما كده يعني فعادي واحد يمرمط نفسه المرمطة دي كلها ويطلع ويروح، وتبوك دي يعني عذاب السنين بالنسبة لواحد مش مخلص، لواحد مش خارج لله بكل ده، وشفتوا المشق اللي هم بيواجهوها، غير أصلا أن هي أصلا غزوة عسر. يعني بيعبدوا الدنيا يا جماعة، انت في أوقات في حاجات بتستبعدها علشان انت مش كده. يعني في بعض الناس يقول لك يا عم وانا مرمط نفسي في الدنيا عشان خطر مش عارف ايه، لا يا عم بلاها، هو انا مش عارف اهين نفسي وانا تعب عشان مش عارف ايه؟ انت في اشياء بتستبعدها فبتتصور ان غيرك، يعني انت مش ممكن تقول يا عم وانا اتخذ ديني مطية لتحقيق اهواء الشخصية؟ طب ها يعني كام يعني 500 جنيه 1000 جنيه يا عم، ها هيحصل لي ايه يعني؟ يعني هو الواحد يمرمط نفسه عشان دي؟ لا هو يمرمط نفسه عشان دي، انت ما بتتصورهاش بتتخيلهاش، عشان الحمد لله انت ابعد ما تكون عنها، انت بعيد عنها فمش متخيلها اساسا. ذلك دي نقطة مهمة، ما تنظرش لآفات غيرك بايه انطلاقا من شخصيتك انت. انا قلت قبل كده ان في بعض الناس لا يحبون المال، المال ده ما بيشكلش عنده حاجة، مش فارقة معاه معاه فلوس ومعاش فلوس، غني زي فقير، مش هو عايز بس يعيش مستور ومش أكتر من كده. أنا أذكر أن كان يدور نقاش بيني وبين بعض الزملاء في مرة، الأحباب يعني في مرة، عن يعني ناس بقى صالحين ويقعدوا ينصبوا في فلوس على الناس ويضحكوا على الناس في فلوس ويأكلوا حرام يأكلوا مال حرام، وبقى شكلهم شيوخ أو كلام من ده، او يعني ما اعرفش او الناس يعني تفتنوا. فانا الحقيقه يعني نسال الله العافيه، نسال الله السلامه، نسال الله العافيه والسلامه، واحد ما يقصدش حاجه بحد يعني، بس انا كنت مثلا بسمع الكلام ده بستبعده جدا، لان بقول حتى الواحد لو مش ملتزم ما ياكلش حرام، يعني ما ياكلش مال حرام، انا مش قادر اتخيل هو الواحد بياكله ازاي اصلا، اكل مال مثلا في ربا في شبهه، اكل مال مثلا انا واخده من حد بالنصب ولا ضحك عليه ولا اعمل له عمليه وهي مش ولا يعني مش مش مش جايه معايا خالص، مش عارف ازاي اللقمه دي تتاكل اصلا، ازازه الماء دي تشرب ازاي، ده الواحد كانه بيشرب سم، ازاي اقعد على الكرسي ده ولا اعمل حاجه دي انها اللي هي حرام. يعني ازاي لاجلها يبيع المرء يعني دينه يعني بهذا العرض من الدنيا القليل. فانا يعني عندي هذا الاستبعاد لدرجه ان انا ما كنتش بتصوره في ناس. لا ما تصورش يعني هو معقول يا عم يكون كده؟ لا مش الدرجة دي اخي، اكيد مش قصده، مش للدرجة دي، مش متخيل يعني انه بيعبد الفلوس الى هذه الدرجة، مش متخيل ان الفلوس دي مرض عنده. وممكن يكون انسان صالح وتمام وزي الفل وكويس كل حاجة، بس يعني نقطة ضعف. فلما كنت اتخيل هذه النقطة، نقطة الضعف، وكانت في حاجات بتظهر لي، يعني بيبقى بيظهر لي كده حاجات باينة بس، والواحد برضو الحمد لله بما انه برضو ايه بيبقى يعني بيحلل الاحداث من حواليه، فيكون في صدره منها شيء، بس مستبعد ان معقولة يعني للدرجة، معقولة يبقى انسان مادي، معقولة مش ده حد كويس يعني، ده انسان صالح، دول الناس صالحين، مش معقولة كويس، فبيستبعد المسألة. ومعقولة عشان الفلوس ممكن يبيع دينه كده؟ معقولة يخسر كل الخير اللي هو فيه ده مثلا لأجل يعني مش لازم حرام بقى، لا لأجل حبه للمال ممكن فعلا يتسبب في انه يخسر خير، الخير ده حبه للدنيا، ما كنتش بيتصور المسألة يعني. ممكن بقى عشان دي مش هي شهوتك، عشان هي مش حاجة انت مثلا بشغلاك، ممكن انت مثلا نشأتك ما كانش فلوس فانت مش هتتعلق بحاجة، فما معرفش، بس مش متخيل يعني المسألة. لكن الواحد فعلا لما بقى يعني احتك بالناس احتكاكات كبيرة وانخرط فيهم، لا عارف انها الدرس يعني او المعنى اللي عايز اوصله لحضراتكم، ما تبصش للامر من ناحيتك انت، لان ممكن من ناحيتك انت تكون مستبعد ان حد بيعمل كده لمجرد ان هو عشان ايه، عشان يظهر في الكادر، بس بيحب يظهر في الكادر، بيحب يتكلم، عنده شهوة الكلام، شهوة الميكروفون يعني، ما مسك الميكروفون ممكن يعمل البدعة يعني، يتعب تعب السنين عشان يذكر بس كده، عشان يثنى عليه، عشان يتقال انه فلان اللي عملها. يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عدي بن حاتم بيسأله بيقول له ان اباك اراد شيئا فبلغه، يعني هو أراد الذكر، عمل ده كله عشان يذكر وخلاص، هو اللي أراده ذكر بقى خلاص، معروف أنه كريم وطيب حاتم خلاص معروف يعني. فهمش بقاش أنت متخيل، بتستبعد حاجات عشان أنت بتحسبها، بتبصلها من ناحيتك أنت، بتستبعدها، فحتى لما يجي حد يخبرك بيها ما تبقاش مصدقها، مش عايز تصدقها يعني. دي برضو نقطتين، فأوقات ليه ما بنصدقش حاجات بتبقى واضحة زي الشمس، ليه ما نصدقش حاجات واضحة زي الشمس؟ فأوقات إحنا بنبقى مستبعدينها عشان إحنا مش كده، فمش متخيلين إن الشخص ده يكون كده، وخصوصا بقى لو هو حبيب أو قريب أو مش عارف. ده سبب من الأسباب، برضو هي أسباب كتيرة، من الأسباب إن إحنا مش عايزين نصدق، أنا مش عايز أصدق، مش عايز أصدق إنه كده عشان ما تصدمش ما تضايقش. بقول لنفسي هو مش كده وما تصدقش عشان خطرة إيه يعني، اللي هو بضحك على نفسي يعني. لا مش صدق واتزن، مش عايزين نصدق يعني، لان مش عايز اصدق عشان ما تصدمش، فمش عايز اصدق. فالمهم السبب الاول، خلينا في الاول ده عشان هو اللي نتكلم فيه، اللي هو انت مش متخيل ان حد يبقى كده. هو معقول يا جماعه حد كده؟ معقوله واحده المفروض انسانه صالحه تعمل كده؟ معقول انسان صالح يعمل كده؟ معقول يعني دي ازاي؟ لانها مش شهوتك، فانت ما انتش متخيل ان دي ممكن تكون شهوه حد، ما انتش متخيل ان دي الدنيا بتاعته. قلنا كلمة قبل كده، كلمة الدنيا دي كلمة عامة يعني، ممكن الدنيا مش معناها الدنيا بقى اللي الدنيا كلها، حاجة من الدنيا. معقولة واحد عشان خاطر، معقولة واحدة عشان مش عارف عيالها ممكن تعمل، معقولة واحد عشان عياله ممكن يعمل، معقولة واحد عشان خاطر مش عارف ايه فتنته امه، فتنته ابوه، فتنته ولاده، فتنته وزوجته، فتنته، ما انتش متخيل المشهد ده يعني، ما انتش متخيلة المشهد ده، علشان هي دي مش حاجة فيك انت. ولذلك الصحابة لما نيجي نبص هنا، او انت حرك لو بتتفرج على المشهد، انا بتفرج على المشهد، لا انا لو واحد منافق بقى، طب ما خلاص انت خليك في الامان، انت قاعد في المدينة والدنيا زي الفل، خاطر المخاطرة الضخمة دي ليه؟ يخاطرها عشان خاطر ليصيب عرض من الدنيا؟ هي دي القضية يعني. الناس اللي بتبقى عندها مقاصد خسيسة في ميادين نفيسة، زي اول ما تسعر بهم النار كده، عندهم مقاصد خسيسه في ميادين نفيسه، عنده خسه نفس، ناس نفوسها في القمه، وناس نفوسها في القمامه، ناس نفوسها تحوم حول العرش، وناس نفوسها تحوم حول القاذورات والحش، ناس نفوسها في الثريا، وناس نفوسها في الثرى، ناس نفوسها في السحاب، وناس نفوسها في التراب. النفوس ما انت ما يعني ما ان الله يحب معالي الامور واشرافها ويكره سفسافها. ناس بتحب سفساف الامور دي يعني خلاص او كده يعني ما. ولذلك الدرس ما تستغربش معقوله كل ده عشان ده. عشان ده عادي يعني ممكن يكون عشان كده ممكن يكون عشان كده. فما تحاولش ما تصدقش لا، وخصوصا لما يبقى حاجه يقينيه. او بيقول لهم اهو ما حدش قال له لا يا راجل انت ما تهرجش هو معقوله كده. فالمهم برضو من الحياة تستوقفنا جدا أن الصحابة قالوا والله ما نكون منك بسبيل ولو علمنا أن هذا في نفسك ما صحبتنا ساعة. دي مسألة مهمة جدا يا جماعة، إن هذا المنافق الذي يستبان لا يصحب. طبعا هنا الأمر مختلف شوية لأن ده نفاق اعتقادي، نفاق أكبر، فهو كافر أصلا ماشي. بس أقصد فيه أشياء ما لو أن الأمر يعني إيه؟ واحد استبان من إنسان إن هو في قلبه حرج من الدين، لأن بعض الناس على فكرة بتقعد المسألة دي كده يعني استبان من واحد إنه وبقت بتحصل كتير بقى. واحد مثلا يقول لك اكتشفت إنه مثلا ملحد، اكتشفت إنه هو بيتطاول على الرسول، اكتشفت إنه هو علماني، بس هو والله وأنا مصاحبه ودينا ماشيين مع بعض. صاحبه مين ومشي مع بعض مين؟ خلاص يعني ما والله ما نكون منك بسبيل ولو علمنا أن هذا في نفسك ما صحبتنا ساعة. فين الموالاة للمؤمنين؟ يعني أنت لو في واحد عرفت أنه هو بيشتم على والدك أو بيشتم على والدتك وهو ظالم في ذلك، ها، ولا قال عليهم ولا قال عليهم كلام وحش قدامك، هتصحبه؟ ده احنا يعني لما بنحب ناس بنوليهم. لما تعرف أن حد ما بيحبش فلان أو بيتطاول عليه وهو له ظالم أنت ما بتمشيش. فأنا برضو بستغرب من اللي هو يبقوا عارفين إن في ناس مثلا بيكرهوا ناس صالحين ولا بيكرهوا ويبقوا عادي بقى بيصحبوهم وتمام وانفسهم ولا فيها أي مشكلة منهم ولا. المهم سبحان الله بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان ربي. من الحاجات اللي استوقفتني جدا في كلام سيدنا النبي إنه يقول وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله. ما بيستنكفش يا ربي، والله حاجة عظيمة جدا فعلا. هذا لا يصدر إلا من صادق أمين. ما بيستنكفش يعني ما بيقولش ايه ان رجلا قال هذا محمد يخبركم انه نبي ويزعم انه يخبركم بامر السماء وهو لا يدري اين ناقته قد دلني الله عليها وهي في الوادي. يقولها كده بقى ينتصر لنفسه؟ لا عادي، ما بتجاوزش حد، عادي جدا. واني والله ما اعلم الا ما علمني الله. شوف العظمه، شوف العظمه، شوف الصدق والامانه. انا بتستوقفني جدا جدا. طب ما كان ممكن يسقط دي ويكمل كلام ولقد دلني الله عليها وهي في هذا الوادي في شبه كذا، خلاص اللي هو يعني هو قال عليا كده بس ربنا اكرمني. لا ما يعني ما عندوش ادنى استنكاف بالاعتراف بما هو عليه. ما سبحان الله ما بيدعيش نفسه منزله ليس هو عليها، ما يلبسش على الناس. ودي المساله في منتهى الاهميه يا جماعه الخير، ان الصادق الامين لا يلبس على الناس ولا يتركهم لظنونهم. فواحد انا احيانا بشوفها كده ببعض الناس يقول له ايه ما شاء الله ربنا يبارك فيك ان انت مش عارف في الامر الفلاني ده عملتوه بتاع، فهو الحمد لله ربنا اكرمنا وكده والحمد لله وانجزناه، وهو ولا شارك فيه ولا عمل فيه اي حاجه، هو مجرد نقل بس. بس يلبس على يعني ما ايه برده ما كدبش يقول له الحمد لله وعملناه، عايز يلبس عليه. ده انسان مش صادق مش امين. بيقول له لا ربنا يبارك في الناس اللي عملت كده، انا ما عملتش اي حاجه بصراحه، انا كل ما هنالك ان انا بس جبته. يعني الحرص الشديد على انه يبقى صادق امين، ما بيتركش حتى حاجه لحد يتوهم. لا يدلس ولا يلبس، بيدلسش ولا بيلبس، يعني ما بيسيبش حتى انسان لظنونه. كان ممكن يسيبهم لظنونهم لما قالوا ايه ان الشمس كسفت لموت ابراهيم، كان ممكن يسيبهم لظنونه ولا يسيبهم لظنونه. كان ممكن يسيبهم لظنونهم هنا، لا برضه ما يسيبهمش، يقول واني والله ما اعلم الا ما علمني الله، انا ما بعلمش الغيب. لما كان يسيبهم بقى كده تبقى حته حلوه قوي دي، في ان هو بقى يعمل لنفسه هاله ولا حاشا صلى الله عليه وسلم ان يكون كذلك. اللي هو ناس بتعمل ايه؟ تحب ان تحمد بما لم تفعل، يتشبع بما لم يعطى. خدوا بالكم من النقطه الدقيقه دي، النقطه الدقيقه دي، علشان في احيان حد يقول لك انا ما الحمد لله ما بطلبش حد يحمدني بما لم افعل ولا بتشبع بما لم اعطى. لا اهدى، يحبون ان يحمدوا، بيحب انه يحمد ما لم يفعل، يعني بيحب انه يحمد ما لم يفعل. ومش لازم يكون بيتشبع هو بنفسه، لا، لما بيذكر حاجه زي كده بيسكت رغم انه هي مش بتاعته ولا ليه ولا عمل فيها حاجه، يعني عشان يفضل الشخص ده متوهم ان هو ما شاء الله عليه ولا تفضل دي متوهمة ان هي ما شاء الله. لا لا، انا الحقيقة ما عملتش كده. على فكرة الكلام ده مش انا اللي عامله، على فكرة فلان اللي عامله. وكنت بشوفها كتير جدا بقى في الايه، في الناس اللي يطلب منهم اشياء ويبقى عليهم مهام ويجي هو يحاول يوهمك او تحاول توهمك ان انا ايه، ان انا عملت. فتقول لها مثلا او تقول له جزاكم الله خيرا، يقول لك وجزاكم. طب ماشي، ما تقول وجزاكم بس على فكرة مش انا اللي عملت ده، ربنا يبارك في فلان، ربنا يبارك فيها فلانة، ربنا يبارك، مش انا اللي عملت ده. لا، بقت الناس بقى بتبقى فرحانة ان ام تلبس على عيالها عشان تحاول تصدر لهم ان انا بحبكم وانا الحريص عليكم وانا كذا، ويكون اصلا ابوهم هو اللي دافع المال ده وهو اللي عامل الشيء ده. واحدة تانية تجدها سبحان الله صادقة، يقولها ربنا بارك فيك يا ماما، تقول لهم الله يكرمك يا ربنا بارك فيكم، بس ندعي اكتر لباباكم ربنا يجزي خير واللي عمل كده. ان راجل يعني عشان يظهر نفسه بقى لاولاده ان هو حريص عليهم مش عارف ايه وكلام من ده، يقول لهم لا انا برضو ايه لما لقيت نفسي كده فروحت جبت مش عارف ايه وجبت لكم حاجه من بره وكذا، وكون مثلا زوجته هي اللي جايب الحاجه دي او هي اللي قال له كذا او هي اللي سايب له الامر ده او هي اللي عطته الفلوس دي او هي اللي، يحاول يظهر نفسه ان هو كده. لا، طب ما يقول ايوه ربنا جزاك الله خير ابي، جزاكم الله خيرا، ولا وربنا يبارك في امكم هي السبب في كده. يحبون ان يحمدوا ما لم يفعلوا، بابي امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، لا يلبس ولا يدلس. ودي انتبهوا ليها، عشان بعض الناس يقول لك انا ما بيبدأش بس ما بيبينش. لو هو حاجه كده يسيب كل واحد لظنه، خلي كده ظن حلو. حد يقول لك لا ما انا كده هفضح نفسي، مش تفضح نفسك وانت بتخبر بمعصيه، انت بتقول انا ما عملتش كذا، تقول له فلان اللي ساعدني. انت مش هنا مش معصيه، ما حدش قال لك جاهر بذنب ولا احكي معصيه، لان برضو الشياطين بيقعدوا ايه للاسف الشديد يلعبوا بهؤلاء الناس. مرض قلبي يحب أن يحمد من يفعل، لا على فكرة أنا عملتش كذا، أنا بس غاية ما عملته كذا، وربنا يبارك في من فعل ذلك أو ربنا يبارك في من أتى بذلك. من أسوأ الحاجات اللي الواحد يشوفها، كان يشوفها بقى أسوأ من ده كمان، مسألة إيه؟ مسألة مثلا مساهمات في باب من أبواب الخير، حاجة تخص أيتام، حاجة تخص القرآن، تمام، بتلاقي حد بعت مثلا مبلغ الحمد لله دي مساهمة في الخير. طب أنت ما تقولش ليه فلان بعت كذا أو فلانة بعتت كذا، ما تقوليش ليه، يلبس يعني وكأن أنا بقى يعني كأن هو اللي جابها أو هو اللي سعى فيها. أقولك الحمد لله من عند الله يعني، وكأنت فأنت بقى بيسيبك لدماغك بقى تقول والله ربنا يبارك فيه بقى وربنا يبارك فيها، ده شكله ربنا رزقه بقرشين يعني تصدق بهم ولا فعل. ويبقى طب ما أنت صرح قول لا على فكرة الفلوس دي مش بتاعتي ولا يخصني منها جنيه ولا تصدقت منها بجنيه، دي بتاعت فلان. هو قالك ما تقولش، خلاص يبقى بتاعت شخص بس قال لي ما تقولش ومش بتاعتي والله. لان برضو احيانا فيه اللي هو ايه اللي ورع الكذب بقى، فاهم انت، او الايه الاخلاص اللي هو بقى اخلاص الرياء ده، ماشي، او رياء الرياء اللي بيتوهموه اخلاصا، لك والله في حد بعتها يعني علش ده اكتر بقى عشان انت تتوهم او انت تتوهمي ان هو بس مش عايز يقول على نفسه هو في حد بعد الكلام ده، بس والله العظيم ما انا مبدئيا يعني ماشي هو في حد عمل الكلام ده بس والله ما انا مبدئيا، عشان برضو ما يعني يعني ما ايه بتوصل بقى في اوقات مثلا ان مثلا في اوقات تلاقي مثلا حد ناس مثلا صايمين ولا كلام من ده، وطب مثلا بيوزعوا طب افطر افطر افطر افطر، فماشي جزاكم الله خير وياخذ البلح ويشرب وبتاع عشان معروج ان هو مش صايم في مثلا في النافله دي، يقول له لا انا مش صايم. يعني هي ممكن مش كال قوي، بس بيعلم نفسه ان هو يكون ايه ما بيتشبعش بما لم يعطى، ما يحبش ان يحوذ ما لفه، ما يلبسش ما يدلسش. لا مش لا على فكره مش انا مش دي مش بتاعتي مش من عن يعني، وده اشكال فعلا سبحان الله. بتشوفوا الى اي مدى هو صادق امين صلى الله عليه وسلم، والى اي مدى برضو غيره يعني يا رب بيعمل ايه، بيتحايل على الكذب وعلى يعني التلبيس والتدليس على الناس. اما خلاص قول لا ماشي بس انا مش صايم يعني الحمد لله، طب خدها ماشي جزاكم الله خير، ما هاخدها بس مش صايم على فكره، خلاص يعني ما تعيشي ما تبقاش فرحان بحتة ان انت يظن فيك يا رب. ده الصحابة كان لما حد يثني عليهم ولا يمدحهم فكان ليهم كلمات لطيفة كده، يا يعني في اتنين منها يعني جملتين صحيحتين وفي جملة تالتة مختلفين فيها جدا. الجملة الصحيحة جملتين الصحيحتين اللي هو اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، ويقولها يقولها للشخص اللي بيقول له كده، يقول له اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، يا رب اكون خير من الظن ده، لان انا اكيد يعني ربما عند الظن ده اقل منه. واغفر لي ما لا يعلمون، ده كان ديدنهم يعني يروى عن سيدنا ابو بكر يعني على ما اذكر يعني وغيره، بس يصح اسناده الى الصحابه هذا يعني. هاتين الجملتان. الجمله الثالثه بقى مختلفين فيها، ولا تؤاخذني بما يقولون، لو صحت لا ده معنى تاني عظيم، بس على اقل التقديرات اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما واغفر لي ما لا يعلمون. شوف هم مش ايه يعني، وكثير قوي يعني الاول ادق المقام لفصلنا في ذلك تفصيلا اصلناه تاصيل. فاستوقفني هنا ان بابي امي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خلاص هو ما هو دلوقتي ربنا دله عليها وعرف مكانها وحدد مكانها وهيروح يلاقوها زي ما هي، واخبره الوحي بالتفاصيل، ورغم كده في وسط الكلام ده برضه بيقول ايه، واني والله ما اعلم الا ما علمني الله. وبرضه سبحان الله النبي مثلا مش زعلان ويقول حد بيقول كذا ويزعم كذا وازاي كذا، يعني هو عايز نعمل ايه، انا لا اعلم الا ما علمني الله. زي واحد يقول لك بس على فكره وفلان ده وممكن مش عارف بيغلط، ايوه عادي انا بشر يعني مشكل وممكن اغلط، وعلى فكره ممكن يكون طب خلاص انما انا بشر، وانكم تختصمون الي ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته فاقضي له، فان قضيت له فانما اقضي له بقضاة من النار فليأخذ او يدع، عادي متصالح مع دي المشكل. يعني هو انا ملك، هو انا معصوم، هو انت مش عارف تغلط، ايوه ممكن اكون غلط عادي مشكل يعني، صلى الله يغفر لي، بس ما تعمدتش اخطا، بس اجتهدت خدت بالاسباب كلها، فان اصبت فمن الله وإن أخطأت فمن يوم الشيطان، الله رسوله منه بريئا وأستغفر الله وأتوب إليه، لكن ربي أعلم أني معذور عنده، بس إنما تعمدت لا، أصدت لا، أصرت لا، دايما كده أهم نقطتين أنك لا تبقى أصدت ولا أصرت، لا قصدت ولا قصرت، بس خلاص لا قصدت ولا قصرت، فخلاص ما الحمد لله انا ما عنديش ده خلاص الحمد لله، فعادي متصالح بقى مع ان ممكن حاجه تحصل متصالح بشيء اشكال خلاص. في الحقيقه يعني معنى في منتهى الجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الهدوء يتكلم في هذه المساله سبحان الله، ثبات انفعالي رائع فعلا، ثبات انفعالي النبي يعلمهم ويعلم ما عندهم، وده بقى من الحكمه، ان انت حد بيخدعك تخدعه، يعني بيخدعك تخدعه ازاي، هو بيوهمك ان او هو بيظن انك مش عارف، انت عارف بس معلش يعني بقى انت اللي ايه اللي بتخدعه دون ان يشعر او دون ان يعلم، برضو بقى دي حاضر عند الانسان. المهم سبحان الله، فبرضو من الحاجات اللي تستوقفنا اخيرا يعني في هذا الموقف العظيم هو الحقيقة الموقف بتاع سيدنا عمارة، يعني لما علم هذا الكلام، يعني فسيدنا عمارة سبحان الله يجأ في عنقه، وهو طبعا هو بما انه في رحل سيدنا عمارة فهو يعني حد يعني قريب يعني وفي صحبة، فقال في رحلي لداهية وما اشعر، تخرج عدو والله من رحلي فلا تصحبني، يقول في رحلي هذا الداهية وما اشعر. لذلك من الحاجات اللطيفة سبحان الله اللي يعني اللهم لك الحمد الواحد يعني بيفرح بها يعني في فضل الله، عشان برضو اللقطة دي مهمة يا جماعة، اللي هو في أوقات انت بتفرط في القلق أو تفرط في الخوف من إن حد يكون فيه آفة أو حد بيأكد ليك أو حد جوه المؤسسة دي أو جوه الناس المجتمعين على الخير دول حد مش كويس أو في قلبه أضغان أو يريد شرا، وتقول لا احنا ممكن مش عارف نهزم بسببه وممكن يحصل لنا ويجي لنا مصايب بسببه ممكن، لكن لما تبقى عارف وتهمل، لكن طول ما انت ما تعرفش وانت ما اهملتش وانت خدت بالتدابير على قد ما تقدر ما تقلقش يعني، لان سبحان الله هذا الرجل الداهية يبدو بقى ان في غيره من المنافقين كمان موجودين في الجيش، بس المسلمين ما حصل لهمش الاشكال بسببه، لان في فرق هنا ما بين الناس منافقين يريدون الشر بالمؤمنين انت ما لا سبيل لك بان تعلمهم، فربنا سبحانه وبحمده هنا هيتولك فيه. انما بقى ان لما يكون ناس صالحين ويقصروا ممكن تعاقبوا، ففهموا الحته دي، ان الناس الصالحين فانت مش هتؤتى من شيء ما تعلموش، انما يعني واضح مش هتؤتى من شيء ما تعلموش، هتؤتى من شيء تعلمه. ركز الحته دي. طب انا ما اعلمش ان فلان بيخادع او بيعمل او يحك مؤامرات او كذا، تقلقش مش هيؤذيك. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. شوف دي، شوف دي. فانت مش هتؤتى من اللي انت ما تعرفوش، ما تعرفوش مش انت اثرت، لا، لا سبيل لك الى معرفته، بس هتؤتى من اللي انت تعرفه. يعني ازاي بقى يا عم اهدي عليا؟ يعني النهارده لما يكون واحد هو بيخدعك وبيعمل وبيودي وانت بس ما تعرفش، واخد بالاسباب وكذا ومنتبه، بس اظهر خيانه او خداعا او اشكالا، ما تقلقش، ربنا هيتولاك ومش هتخرج من الامر سهله، لان انت خلاص انت ما فيش حاجه تقدر تعملها غير كده. انما بقى روح للجنب التاني، واحد انت عارف جربته قبل كده وعمل نفس المشكله، وانت عارف ان هو ما ينفعش، او واحدة عارفة ان هي ما ينفعش تعملي كذا معاها تاني، او انت عندك قرائن بتقول انها لو وديتيها كذا، فانت بايه؟ بغفلة بقى، بقوله بسلامة نية ولا حسن نية، ودي لا سلامة نية ولا حسن نية، دي غباوة، بغفلة بقى وغباوة، جاء الواحد ايه اداله الامر، خلاص هيحصل نفس الاشكال، هيحصل نفس الاشكال. انا بقول بالنسبة لنا احنا، بقول بالنسبة لنا احنا، فهموا عشان حاشا وكلا ان اكون بتكلم عن النبي والصحابه كده، لان ده مساله اخرى، وبالنسبه لنا احنا كبشر. طب بقى بالنسبه للنبي والصحابه، اهو المنافقين ما يضرهمش، ولما يخرجوا ربنا بيقعدهم، وهيجي معانا لسه في كلام عن تبوك في الحته دي، لان معظم المنافقين ما خرجوش الحمد لله، وكان عدد قليل زي كده ما يؤثرش في الجيش العام، ما بيش كلام يؤثروا في الجيش العام. امال ايه اللي حصل مع الصحابه والمؤمنين؟ اللي حصل معاهم ان النبي يعلم المشكله، والنبي ينبههم عليها وأكد عليهم عليها فعلا، لكن لم يكن له سبيل غير ذلك، وهم أخطأوا. فهنا جت المشكلة، عوقبوا كلهم بخطأهم. عايز تقول يا دكتور؟ عايز أقول النهاردة إن كل واحد في عمل خير لازم يكون هو نفسه مدرك إن طالما هو الخطأ ده عارفه وممكن يحصل منه لو أثر أو تكاسل أو ساب نفسه لنفسه وما تطهرش، لو أثر أو لم يتطهر ممكن نعاقب به. ولذلك يبقى أنت دورك إن أنت اللي كده تحاول على قد ما تقدر، زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي نبههم وعدلهم الخطة وعمل كل حاجة، وساعتها ساعتها هيحصل، هيبقى خير برضو، لأن أحيانا بعض الآلام بتكون معراج آمال، احيانا برضه لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، احيانا مثل هذه الاشياء، لان في ناس احيانا ما هتصدقش ان الافه اللي فيها دي ممكن تعمل مصيبه لما تحصل المصيبه، في ناس ما تقتنعش انها ممكن تدمر المنظومه كلها، منظومه الخير كلها، بسبب تقصيرها او بسبب مثلا عدم تطهرها، الا لما تحصل المشكله دي، فممكن تحصل المشكله وساعتها يبقى خير للمؤمنين، وبخير للمؤمنين. انما ما تقلقش ابدا من اللي انت ما تعرفوش، ما تقلقش ابدا باللي يحاك، باللي بيحاك حواليك وانت لا سبيل لك الى معرفته، ما تقلقش، مولاك هيتولاك فيه، بس انت ما تبقاش برضو اثرت، تبقى انت واخد بالاسباب ومتوكل توكل حقيقي على الله سبحانه وبحمده. فسبحان الله، هذا الرجل داهية، الصحابي بيقول في رحلي داهية وما اشعر، طب كان ممكن يضرهم او يحدث بينهم، بس الصحابه ما اثروش، ما أثرش. قال اخرج اي عدو الله من رحلي فلا تصحبني. لكن ممكن بقى لو انت عارف في حد ده، انت عارفه وعارف ان في الاشكال الفلاني وانت نبهته خلاص، او انت اثرت في تنبيهه، فالافه بتاعته دي تعمل لك مشاكل، تعمل لك مشاكل واضحه ظاهره، عشان انت تتعلم الدرس، انا اتعلم الدرس ماشي كمسؤول. طيب او العكس، انت تمام وزبطت الدنيا وهو مش مقتنع برضو، ما خدش الامر بجدية، فتحصل له، تحصل لك مشاكل، عشان بتمام الاريحية المرة الجاية تقول له معلش ما تتكلمش معاه في القصة دي تاني، الامر ده انساه، الا انه بقى يبقى افاق، وهو نفسه بقى يتعلم الدرس، يبقى افاق وتعلم الدرس، لان في اوقات الناس يعني للأسف لا تتعلم حتى تتألم، في ناس لا تتعلم حتى تتألم للأسف،